ولا مد طبيعي، واو مفتوحة لا مفتوحة، بعدها لا دي حركتين، يبقى بنقرأها كده: ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. بل تأتيهم بغتة فتبهتهم. بل تأتيهم بغتة فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن. قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن. بل هم عن ذكر ربهم معرضون. بل هم عن ذكر ربهم معرضون. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا. ثلاث خنم. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا. لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى. بل متعنا طال عليهم العمر. حتى طال عليهم العمر. أحسنتم. أنا شايفة ما شاء الله القراءة جميلة بقت. يا ربي يجعلني من أهل القرآن. أسأل ربي أسأل هذا الدعاء بصدق أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل وخاصته أحباؤه. يعني إذا كنا من أهل الله عز وجل كفانا بهذه النعمة. اللهم اجعلنا جميعا إن شاء الله معنا جميعا في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك المقتدر. واجعل القرآن يا ربي شفيعا لنا. اللهم أمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى طال عليهم العمر. حتى طال عليهم العمر. أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها. أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها. لا رؤوسها من أطرافها أفهم الغالبون أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي قل إنما تظهر ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة عذاب ربك ليقولن ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا فلا تظلم نفس شيئا فلا تظلم نفس شيئا في غنة هنا غنة تمين بعد الشين يعني في إخفاء بغنة فلا تظلم نفس شيئا فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حب من خردل أتينا بها وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكأتينا بها وكفى بنا حاسبين أتينا قد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وضياء مد أربع حركات واجب متصل هنا وضياء وذكرا للمتقين وضياء وذكرا للمتقين لا وذكرا مش وذكرى وذكرى بقى في آخرها ياء دي مد في تنوين يبقى وذكرا للإضغام بدون أم هنقولها مرة ثانية ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الفرقان وضياء يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. الذين يخشون ربهم بالغيب يغن. خلي بالكم الميم اللي بعدها باء أو هنا وأنا بقول ربهم بالغيب في غنة، خلي بالكم من الغنن. الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة. في عندك الميم بعدها باء، مدام ما فيش عليها تشكيل كده أعرف إن فيها غنة. بصي كده في مصحفك عليها تشكيل الميم، ما فيش عليها، يبقى في هنا عندها عليها غنة. شوفي الميم اللي زيها بتاعت هم برضو اللي بعدها ميم عليها تشكيل، الميم بتاعت اللي هم اللي بعدها هم من الساعة عليها غنة، عليها تشكيل، يبقى برضو فيها غنة. إنما اللي بيبقى عليها التشكيل علامة اللي هي رأس الحق دي ما فيهاش غنة، لذلك هتبقى ساكنة. يعني لذلك هتمر عليها دلوقتي واحدة هوريها لك وأنا بقرأها، في قرأناها في طبعا في الآيات السابقة، أفأنتم بالضبط في الآية، وهذا ذكر هقرأها لك دلوقتي، الميم اللي هي اللي عليها الإظهار عشان تبقى مظهرة في الآية بعد كده. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء. ليه بقول وضياء؟ التنوين لما باجي افق التنوين انا بقف عليه ايه؟ فتح. ايوه عون. وضياء وذكرى للمتقين. وضياء وذكرى للمتقين. الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة. الذين يخشون وهم من الساعة مشفقون. وهم من الساعة مشفقون. وهذا ذكر مبارك أنزلناه. أفأنتم له منكرون. أفأنتم له منكرون. شايفة كلمة أفأنتم؟ شايفة الميم عليها رأس إيه؟ حاجة رأس الحق كده، يا أنت عارفين حرف الحق الجزء الفوقاني منه بين دي اسمها دي صفة الإظهار، دي يعني رسم الإظهار. يبقى هنا الميم مظهرة يعني ما فيهاش غنة، لكن الميم اللي سابقة اللي قبلها بتاعت ربهم بالغيب ما فيهاش عليها علامة، يبقى فيها غنة. وهم برضو ما فيهاش عليها علامة لأن بعدها ميم. هتجد الميم اللي ما فيهاش علامة دي يا بعدها ميم يا بعدها باء فقط، يعني حرفين اتنين فقط هم اللي معهم الغنة، الميم مع الميم والميم مع الباء بس، وبقية حروف اللغة العربية كلها مع الميم فيها إظهار. فلازم نبين الفرق بين ده كده. احنا هنقف عند هذه الآية، قول ربي سبحانه وتعالى وإذا من أول وإذا رأك الذين كفروا. هاتي هل احنا أخذنا من أول وإذا رأك الذين كفروا وإذا رأك الذين كفروا؟ لا أنا عايزة تتحرك، مش عايزة تتحرك. وإذا رأك الذين كفروا بس بس كده. أي كده بقولك يعني كده عشان عايزين نستيقظ. هلا كده ماشي معلش مشكله بالايه. قرانا الايه الاولى قول ربي سبحانه وتعالى، الايه اللي هي من اول الايه 36، واذا راك الذين كفروا يتخذونك الا هزوا هذا الذي يذكر الهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. يعني من شده كفرهم المشركين اذا راوا النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بيحصلوا ايه، بيعملوا ايه مع النبي؟ بيستهزئوا بالرسول صلى الله عليه وسلم. آذوا رسول، يعني المشركين آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل أنواع الأذى النفسي وغير النفسي. لذلك لما تيجي تنظروا إلى مثلا هم لما يروا النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولوا إيه؟ هذا الذي يذكر آلهتكم، هو ده محمد صلى الله عليه وسلم، هو ده اللي بيعيب آلهتكم، هو ده، ده كان بالنسبة حال هذا حال المشركين. وقالوا أهذا الذي يذكر آلهتكم؟ نعم، ما هي وهذا الذي يذكر، ما هي عشان إيه؟ وهذا الذي يذكر آلهتكم هم بذكر الرحمن هم كافرون. حتى لو وقفنا وهم بذكر الرحمن هم كافرون هتدي معنى، ما فيهاش علامة وقف. لكن هم يعني في قولك وإذا رأك الذين كفروا إيه يتخذونك إلا هزوا هذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن كافرون، بتدي معنى أكتر. يعني هم بيستهزئوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبيكفروا بربي سبحانه وتعالى. فهذا الذي يذكر هذا الذي يعني بزعمهم يسب آلهتكم ويزم آلهتكم ويقع فيها، أي فلا تبالوا به ولا تفعلوا معه إلا إليه. يعني كانوا سبحان الله يعني كأنهم بيقولوا إيه؟ إذا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم سمعت هذا القرآن فالغوا فيه، تسمعهوش، فالغوا فيه لعلكم إيه؟ تغلبون. فلما يجي الإنسان سبحان الله يسمع القرآن المفروض أن يسمع القرآن بإيه؟ بقلبه وبعقله، إلا من ألقى إيه السمع هو شهيد. لما نيجي نسمع القرآن اللي عايز يستفيد بالقرآن يسمع القرآن هو صاحي مستيقظ فطن. ولذلك ليه الإنسان لما بيجي سبحان الله بيجي يقرأ القرآن بيقولك لو كنت بتقرأ وانت نايم لا نامي، لا بتصلي وانت نايمة لا نامي، عشان لما تيجي علشان ربما تصلي فتقولي كلام خطأ، عشان كده نامي واصحى عشان تصلي صح. فالمفروض الإنسان لما هو كان إذا غلب عليه النعاس إن هو هذا من تعظيم وإجلال القرآن وسماع القرآن. لذلك هنا هذا استهزاء واحتقار هم حال المشركين. يقول هنا المفسر استهزأوا واحتقروا القرآن واحتقروا بما هو من كماله فإنه الأكمل الأفضل الذي من فضائله ومكارمه إخلاص العبادة لله. يعني المفروض إنك لما تيجي تسمع القرآن بقلب حاضر ده من إخلاص عبادتك لله. يعني من ضمن اللي هي علامات الإخلاص لله عز وجل، ولذلك من ضمن علامات الإخلاص للعبد أن يكون محب للقرآن. إذا أراد الإنسان كده أن يعلم أو يعرف مكانته عند ربي سبحانه وتعالى يقوم يشوف كده ما هو قلب، يعرض القرآن كده على قلبه. لو علم أن قلبه يحب القرآن فليعلم أنه يحب الله وليعلم أن الله يحبه، لأن اللي استودع قلب القرآن يا جماعة شوفي سبحان الله بقول لك النار لا تأكل إهاب فيه قرآن، ما تحرقوش ما تحرقوش سبحان رب العرش العظيم. فكيف بالقلب الذي فيه القرآن؟ فكيف بالقلب الذي فيه القرآن؟ لو القلب وعى القرآن سبحان ربي ما يفعل الله بعدم من شكرتم وآمنتم. إذا الإنسان علم هذا الأمر وكان فعلا زي ما احنا بنقول، عشان كده دايما احنا بندعو يا رب إيه القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وشفاء أحزاننا وذهاب همومنا، هو لنا شفاء حق. ولذلك إيش القرآن بحقيقة حقيقة الأمر إن القرآن شفاء وهدى ورح وهدى ورحمة لمن؟ للمؤمنين. والذين في قلوبهم إيه؟ هو عليهم إيه؟ عمى. يعني والعياذ بالله إذا سمع القرآن إذا إيه؟ وهو عليه معمى. لما تيجي تشوفي سبحان الله من يقرأ القرآن، بعض الناس لا تقوى على سماعه، تقدرش سبحان رب العرش العظيم، في حين ممكن تسمع أي شيء آخر لكن القرآن. لكن تعالي شوفي سبحان الله المؤمن لما يكون في بلاء أو في شدة ويسمع القرآن تحسي سكينة تنزلت على قلبه، أو تحسي في مرض تحسي حتى الإنسان من كتر ما إن القرآن فعلا ربيع قلبه، ممكن يكون الإنسان يكون تعبان جدا أو ما نامش أو بتاع، مجرد ما يقرأ القرآن يحس إنه يرتخي، مجرد ما يسمع قيمة القرآن يرتخي سبحان الله. هو شفاء وهدى ورحمة، شفاء لأمراض القلوب وشفاء لأمراض الأبدان. أو تظن أن القرآن شفاء لأمراض القلوب فقط، ما أمراض القلوب فيها مرضين، شهوات وشبهات. أمراض القلوب شهوات وشبهات، وشبهات أمراض القلوب الشهوات حب الدنيا الشهوات بكل ما فيها، انتوا عارفين أنواع الشهوات كثيرة في الدنيا، المال والبنون إيه زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات. شهوات الدنيا اللي بتغر الإنسان، لكن لما يجي الإنسان يتعلق بالقرآن ويقرأ القرآن ويعرف إن هذه الدار الدنيا إلى وإنها غرور، وإن من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع إيه، يعني زيلة، يعني مهما طالت بك لو بلغ بك من العمر دلوقتي حاليا يعني 120 سنة مثلا، 160 سنة لو عايزة يعني تكبري شوية أو تموتي كده هتقدر، يعني الله أعلم طبعا، يمكن ربنا سبحانه وتعالى يطول في عمرك حتى الواحد يموت عنده 160 سنة. ولو بلغتي ذلك، ولو بلغتي قد نوح، يمكن يكوني مثلا تحصل لك فلتة في الزمن ده ويحصل بقى أنه يطول عمرك ربي سبحانه وتعالى وتموتي، لكن مش هنخرج منها. لكن هنخرج منها على إيه؟ هيخرج منها الإنسان على إيه؟ هل هيخرج الإنسان منها على طاعة ولا على معصية؟ هل هيخرج الإنسان منها على خوف من الله عز وجل، ولا هيخرج الإنسان منها وهو لم يراعي الموقف؟ هل هيخرج الإنسان منها وهو عالم إنه موقوف؟ هيقف، هتقف بين إيدين ربك وهتسألي وهتحاسبي، والحساب يخف يتقب، والميزان يبقى مثقل بالذنوب، يبقى مثقل بالحسنات. يا إما أنك بتعدي نفسك لليوم ده وبتخافي من ربنا وتراقبي تصرفاتك وتراقبي أعمالك وتراقبي أقوالك وتراقبي كل شيء في حياتك، أنت كل حياتك تسير على أمر الرقيب، كل حياتك تسير على أمر الرقيب، كيف تراقبي الله في أعمالك وفي أقوالك وفي أفعالك؟ لا يمر عليك يوم إلا وانت حاسة يا رب زدني ولا تنقصني، أنك دايما تفتكري هذه الكلمة وهذا الدعاء، رب زدني ولا تنقصني، يا رب بارك لي في هذه الأيام الباقية من عمري، يا رب أنا لا أدري متى لقائك، لكن اللهم اجعل لقائك على خير يا رب العالمين. إزاي يكون الإنسان هو في أيامه الموجود بها في هذه الدار الدنيا تكون حصاد حقيقي لإيه؟ إنه بيزرع، مشغول بزراعة لإيه؟ لطاعة ربه، مش ليفسد في الأرض ولا أبدا، لا، لكي يطيع الله عز وجل، لكي يغتنم حياته، لكي يقبل على الله، لكي يتوب، لكي ينيب، لكي يستغفر. ولذلك تثقل الموازين بذلك يا جماعة، ولذلك أكثروا من الاستغفار، أكثروا من الاستغفار، أكثروا من قراءة القرآن، أنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتي يوم إيه؟ لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، والكافرون هم الإيه؟ الظالمون. وذلك هنا كانوا يستهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم واحتقروا ذلك، وكان أولى لهم إنهم يخلصوا العبادة لله سبحانه وتعالى، ويكون ذلك الأمر سبحان الله، بدل ما كان يكون القرآن محل الإزدراء والاستهزاء هؤلاء الكفار. ولذلك هنا يقول في التفسير جمعوا بين خلق ذميم، ولم يكن في كفرهم إلا أنهم لم يكن في أعمالهم إلا أنهم كفروا بالرب وجحدوا رسله ورسالاته ومنهم القرآن طبعا. ولذلك قيل من أخص الخلق وأرزى الخلق مع هذا سبحان الله، يجدوا أنهم على الرغم من ذلك فإنهم سبحان الله بذكر الرحمن بآيات الله بالقرآن هم كفروا بآيات الله سبحانه وتعالى. ولذلك وهم بذكر الرحمن هم كافرون، وفي ذكر اسم الرحمن هنا بيان لقبح الحال، لأن ربنا مهما عمل الإنسان سبحان الله كيف قابلوا إحسانه ورحمته بالإساءة وبسوء الخلق، كيف قابلوا نعم ربي سبحانه وتعالى بالجحود بهذه النعم، كيف قابلوا ذلك بدل ما يقبلوه بالحمد والشكر على آلاء الله ونعم الله سبحانه وتعالى قبلوها بالكفر والإيه والشرك لآيات الله سبحانه وتعالى. يقول ربي خلق الإنسان من عجل، طبيعة الإنسان عجول، خلي بالك في آية أخرى خلق الإنسان إيه هلوعة، هلوعة يعني إيه خلق هلوعة، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين، هلوعا يعني دايما الإنسان إيه هلع، هلع دايما كده في هلع، دايما في هلع، ما عندوش طمأنينة، ما عندوش سكينة، ما عندوش طمأنينة بالله عز وجل، ما عندوش سكينة بالله عز وجل. هو لو اطمأن وركن إلى الله عز وجل هتجد قلبه اطمأن بالقوي العزيز، هتطمئن. لذلك دايما الانسان حتى ما يكون في بلاء بيطمن نفسه بايه؟ بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. يطمئن بايه؟ يطمئن بثقته الشديده أن عندما ربي عنده عندما عند ربي أكبر يطمئن إن ربي سبحانه وتعالى ما بكم من شيء حدث أي شيء في حياة الإنسان مكتوب مسطور في كتاب مبين مكتوب. لو اجتمع الإنس والجن على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا إيه ولو اجتمع على أنهم إيه لن يم أبدا إلا رفعت الأقلام وجفت. يعني كله مكتوب عند الله عز وجل. هذا الأمر يجعل الإنسان يطمئن إلى قدر الله. النقطة الأخرى الهامة جدا إن خلق الإنسان من عجل، دايما خلق عجولا يبادر الأشياء، ولذلك كل شيء قال لك فيه عجلة في الدنيا خطأ شيطان، لأن دايما بنقول عجلة من الشيطان، دايما الشيطان يحب التأنيب والتأني. ولذلك ما تيجي إلا في أعمال الخير. أعمال الخير إزاي؟ سارعوا، ما ذكرت المسارعة في كتاب الله المسابقة والمسارعة إلا في أعمال الخير. ليه؟ لأن أنت مغفرة، سارعوا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. سارعي، لأن ممكن جدا النهاردة يبقى عمل الإنسان المعصية ويموت على كده، لكن ولذلك يقول ربي سبحانه وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، مغفرة هيعقبها إيه؟ وجنة عرضها السماوات والأرض. أعدت لمين؟ للمتقين. أعدت هذه الجنة للمتقين؟ أعدت، هي معدة دلوقتي المجنة، خلاص معدة للمتقين. أحوالهم إيه يا ربي؟ اللي عايزين نسارع ليها، للعمل اللي عايزين نسارع فيه ونسارع فيه بجد، الذين يسارعوا في خطوة، الذين ينفقون في السراء والدراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا على إيه؟ يعني ومن يغفر الذنوب إلا الله يا جماعة، ولم يصروا على ما فعلوا هم إيه؟ أولئك جزاؤهم إيه؟ مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العامل. سمهم عاملين، سمنا نحن في الدنيا هنا عاملين، سمانا في هذه الدار الدنيا احنا جايين نعمل، مش جايين نركن للراحه ولا جايين نركن للمعصيه ولا جايين نركن للدنيا ولا جايين نتنافس على الدنيا ولا جايين نغرق في الدنيا، لا لا لا ابدا، احنا جايين نرضي الله عز وجل، احنا جايين نعمل بطاعته زي ما سخر لنا ده كل ذلك الكون. يبقى المفروض الانسان يعرف هو جاي ليه. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، ان الله ورزاقه ذو القوه. خدي بالاسباب، لكن معروف ان رزقك طبعا هتجيلك وسبحان ربي، بس خدي بالاسباب كالطير. لذلك هنا نقول هذا الانسان الذي خلق من في العجل، دايما العجل نقول لك في العجل الايه، دايما الانسان لما يتعجل يتعجل تلاقيه في التاني الا في اعمال الخير. عشان كده حثنا ربي سبحانه وتعالى في اعمال الخير، وقال في ايه ايه وسارعوا، في ايه اخرى قال ايه سابقوا الى ايه مغفرة من ربكم، ها وجنة عرضها ايه كعرض السماء. هنا بقى عدت التانيين عدت الذين امنوا بايه بالله يؤمن ايه ذلك ايه فضل يؤتي من والله ذو الفضل العظيم، ده فضل من الله بقى. يعني سبحان في سورة الحديد دي اللي هنا الجنة والمغفرة وعدت الذين ايه يؤمنون بايه بالله ورسوله، وده فضل الله يؤتيه من يشاء من عباده اللي هم عرفوا ان حياتهم انهم او وجدوا في هذه الدار الدنيا لهدف واضح هو عبادة الله الواحد الديان. وعبادة الله الواحد الديان التي تستوجب ان الانسان يعي تماما ان العبادة هو كل، ماذا تعني العبادة يا بنات؟ كل الاعمال التي يحبها ربي ويرضاها من قول وعمل، ظاهر باطن قول فعل وعمل، كل اللي بيحب ربي سبحانه وتعالى هنسميه ايه؟ عبادة الله الواحد الديان. لذلك هنا يقول المفسر خلق عجولا يبادر الاشياء ويستعجل بوقوعها. حتى دايما سبحان الله بنقول ايه نحن نحسن الظن بربي، انا عند ظن عبدي بي، كل ما تظن بربك خيرا. لو سمحت من فضلك اقفلوا الشباك ده، من فضلك اقفلوا الشبابيك لان صوتنا بينزل تحت وبيسبب لنا مشاكل تحت لو سمحتوا، جزاكم الله خيرا. سبحان الله على الانسان في هذه الدار الدنيا يتوقع يعني تبص تلاقي الانسان مثلا ايه سبحان ربي لو احسن الظن بربي لاعطاه ربي، زي كلمه بتقولي انا احسن ظني بربي، لذلك نحن امه تتفائل ولا تتشائم. انا عند ظن عبدي بي لو احسنت ظنك بربك سبحانه وتعالى كوني على ثقه، واحسني ظنك بربك وكوني على ثقه ان ربنا سبحانه وتعالى يعطيك سؤلك ويعطيك ما تتمني. زيك لما يقول سبحان الله يا تقولي كده يا ربي اني اظن بك يا ربي ان تاتيني بالخير، اللهم اني يا ربي اظن بك يا ربي احسانا وتوفيقا وعطاء وفضلا وجودا وسترا ومغفره للذنوب وشفاء من الاسقام وتبديل للاحوال الى الخير. احسني ظنك بربك، ما تقعديش حط ايدك على خدك وتقول ايه بكره مش عارفه بكره ايه بكره لا بكره النهارده بكره اوحش، لا احسني بظنك بربك ان شاء الله غدا هيبقى باذن الله خير، وان غدا ان شاء الله ياتي بايه بالخير باذن ربي سبحانه وتعالى. ولذلك هنا يقول ويستعجل، هنا خلق عجولا يبادر الاشياء ويستعجل بوقعها، فالمؤمنون يستعجلون عقوبه الله للكافرين، عايزين يشوفوا ده حتى تشفي صدور قوم من مؤمن ويتباطؤونها، والكافرون يتولون ويستعجلون بالعذاب. ولذلك انزل علينا ايه اسقط علينا انزل من السماء. ولذلك قيل ويقولون مات هذا الوعد ان كنتم صادقين، والله تعالى يمهل هم يعني ويقولون متى هذا العذاب متى هذا العذاب اسقط علينا ايه سهم من السماء او ائتنا بعذاب ايه، يعني سبحان الله استعجل ايه للعذاب. ولذلك يقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين، والله تعالى يمهل ولا يهمل ويحلم على عبده، ومن رحمه ربي لانه الرحمن الدنيا ورحيمها انه حليم، لو يعجل للانسان العقوبه لايه سبحان ربي لجعل عاليها سافلها. لكن سبحانه وتعالى من رحمته ربي سبحانه وتعالى انه يرجئ عذابه على كل من يستحق العذاب لعله ينيب لعله يتوب لعله يرجع الى الله. لذلك لما تيجي سبحان الله تجدي عذاب الله نزل، اعلمي وكوني على ثقه ان الله سبحانه وتعالى امهل العبد، زي بالظبط كده ما نقول ايه انسان بيجاهر بالمعصيه لكن الله يمهله، لا يهمله لكنه يمهله لعله يتوب لعله ينيب. بالظبط كده كان نقول نديله كانه بالظبط كده بتقوله نديله فرصه يا جماعه. كم من انسان ممكن يكون عاصي وبعد كده رجع الى الله عز وجل وتاب واصبح سبحان الله بفضل الله عز وجل مقبلا على الله سبحانه وتعالى، فلعله ينيب او يتوب او يرجع الى الله سبحانه وتعالى. لذلك هنا عندما يقول ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، وهذه الايه من ارجى ايات في القران كتاب الله سبحانه وتعالى، قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الايه الغفور الرحيم. لكن بعدها الايه اللي بعدها وانيبوا الى ربكم واسلموا له من قبل ان ياتيكم العذاب ايه ثم لا تنصرون. واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم من قبل ايه ان ياتيكم العذاب بغتة وانتم لا تشعرون ان تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله وان كنت لمن الساخرين، او تقول لو ان الله هداني لكنت من المتقين، او تقول حين ترى العذاب لو ان لي كره فاكون من ايه محسن. بلى قد جاءتك اياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الايه من الكافرين، ويوم القيامه ترى الذين كذبوا وجوههم مسودا اليس في جهنم مثوى لمن المتكبرين، وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. سبحان ربي، فريق في الجنة وفريق في السعير. ولذلك هنا نقول في هذه، يقول تفسير هذه الآيات يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، إمتى العذاب؟ لكن الله يمهل ولا يهمل. ذلك يحلم عليهم ويجعل لهم أجلا إيه مؤقتا، عشان كده إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. هذا قال سأريكم آياتي في إيه بقى؟ آيات ربي سبحانه وتعالى يا جماعة في كونه كثيرة جدا. سأريكم آياتي في انتقامي ممن عصاني أو ممن كفر بي فلا تستعجلون الأمر، الأمر آت آت سواء أجا دلوقتي أو جاء بعد ذلك فالأمر إيه آتي. ولذلك هنا كذلك الذين كفروا متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قالوا هذا القول اغترارا. ما هو لما يقولوا كده إيه متى هذا الوعد يعني كأنهم مش مصدقين هينزل عليهم عذاب من الله سبحانه وتعالى. ولذلك ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده إيه الحسنى. هو يتصور إن بالنسبة للكافر يظن إن هو إيه إن هو في الدنيا كده وبرضه لو رجع لربي سبحانه وتعالى هيبقى له عند الله سبحانه وتعالى للحسنى. ويقول متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قالوا هذا غرورا واغترارا وكبرا وسبحان الله. ولو أرى ولو حق ولو نزل عليهم أو كان وقت العذاب لأنزل ربي سبحانه وتعالى عليه عذابه ولم يمهل سبحانه وتعالى. لو يعلم الذين كفروا حالهم لو يعلم الذين كفروا حيلهم حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم إذا أحاطت بهم النار يوم يدعون نار جهنم إيه بناتي دعا هذه النار التي كنتم إيه لا سبحان كانوا بهي يكذبون اصلوها يكذبون هنا اصلوها اليوم سبحان الله. لما تيجي تنظروا إلى الإنسان عندما يكذب بالنار وإذا عاين النار وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة. هنا تأتي بقى الفرق بالنفس المطمئنة تعلم بلقاء ربها وأعدت للقاء الله عز وجل عشان كده هن بشرت ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. هنا يقول سبحان الله هم قالوا ذلك استهزاء ولذلك هنا لم ينصروا من الله سبحانه وتعالى فلا ينصرهم أحد في هذا الوقت سبحانه وتعالى. بل تأتيهم من لا تأتيهم النار قيل تأتي جهنم أجرنا يا ربي من النار ولها كم زمام عين ألف زمام طرف كل زمام يجر كم ملك 70,000 ملك تجاد تتكاد تغلي كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير قالوا بلى لا جه قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا إيه ما نزل الله إن أنتم لا في إيه كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعر فاعترفوا بذنبهم فسحهم الأصحاب. الاعتراف بيكون متأخر بقى هنا إن الإنسان يعترف بأن هذه دار الدنيا. لذلك تمر الدنيا سريعة جدا أسرع مما نتصور. تأتيهم النار بغتة أو يأتيهم هذا الأمر سبحان الله فلا يستطيعون ردها. لا يستطيع الإنسان رد عذاب الله عز وجل إذا نزل عذاب الله على العبد. ولا هم ينظرون ولا يمهلون فيؤخر لا يؤخر عنهم العذاب سبحان الله. إذا جاء أو نزل ربي عذاب ربي سبحانه وتعالى أو إذا جاء وعد ربي سبحانه وتعالى لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. هنا يقول ولهم ينظرون ولا هم يمهلون. هنا قول ربي أهذا الذي يذكر آلهتكم هنا بيقولوا كده على إيه على النبي صلى الله عليه وسلم. سؤال يعني ده بأم كل الأمم السابقة لما كان بيقول لهم رسول كانوا دايما يسخروا من الرسول. تعالوا شوفوا نوح تعالوا من أول نوح عليه السلام ما كان بيدعو قومه كانوا بإيه كلما مر عليه إيه من قوم سخروا منه قال إن تسخروا من فإننا نسخر إيه منكم كما سخروا ها فسوف تعلم من إيه يأتي عنه ويحل عليه عذاب مقيم. بعدها الآية بتقول إيه حتى إذا جاء وفاء وإيه سبحان ربي العرش العظيم. عندما يأتي عذاب الله عز وجل يعني كان في نوح دي في قصة سيدنا نوح هم كانوا بسبحان الله كل مع إن نوح عاش فترة كام وكان سبحان الله في الفترة دي كلها يدعو قومه وفي الفترة دي قومه يستهزئوا به وكلما مر عليه قومه هو قاعد يصنع الفلك بأعيننا وحينا يسخروا منه. تصنع فلك في أرض ما فيهاش مية تصنع فلك في صحراء سبحان رب العرش العظيم. فعندما يأتي أمر الله عز وجل الذي يقول للشيء كن فيكون يتحول ذلك اليابس إلى ماء زي بالضبط كده لما تيجي تبصي تحول الأرض إيه ما تشوفي سبحان الله أنت قاعد على الأرض تتحول هذه الأرض إلى ماء ينبع من الأرض والسماء مطر فالتقي الماء ماء الأرض مع ماء السماء على أمر قد إيه عشان يحمل على ايه؟ ذات ألواح تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. هذا نوح وكل نبي من أنبياء الله لا يأتي قوم إلا كانوا ايه؟ يسخروا منهم. ولذلك تأتي هذه يأتي عذاب الله سوء. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم، يعني هذا دأب الأمم السابقة، إذا جاءهم من يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى كان دأبهم أنهم يسخروا منهم. فيقول فليحذر هؤلاء، وكأن هذه الآية تنذر المشركين، فليحذر هؤلاء المشركين أن يصيبهم مثل ما أصاب الأمم، فلم تكن لهم الأمم السابقة إيه درسا. قل من يكلأكم بالليل والنهار، مين مين سبحان هنا، يعني ذكر ربي سبحانه وتعالى إن هؤلاء إن الإنسان عاجز تماما. قل من يكلأكم، أي مين اللي بيحرسكم، يكلأكم يعني يحرسكم، مين اللي بيحفظكم؟ الإنسان لما بينام يا جماعة سبحان رب العالمين، أنت بتنامي بتنامي كم ساعة وكم جهاز حفظه لك ربي، أنت بتنامي وكم جهاز شغال بيعمل أكمل ما يمكن، والحافظ هو الله سبحانه. انت دايما قريرة العين لا شغل بالك انت، لو سبحان صلى الله عليه العفو والعافية، لو الانسان كان مريض بأي مرض يا رب يشفي عن كل مرضى المسلمين يا رب، نقول في هذا المجلس اللهم اشفي مرضانا وارحم موتانا يا رب العالمين. لو الانسان بس مرض مرض بسيط، لو الانسان بس كان عنده الكلى ما بينامش مش هينام، او حتى لو يقولوا له معاد الغسيل الكلوي دلوقتي في المعاد كده مش بيجي له نوم، بيفضل قاعده تغسل الكلى وهو منتبه كده. لكن انت بتبقي بتغسل الكلى وانت نايمه، الهضم شغال وانت نايمه، الكلى ما انا بقول لك غسيل مره واحده كم ساعه وكم مره في الاسبوع، وكل مره وانت كام كلى عندك بتغسل قد ايه؟ شوفي مرة انت 36 مرة في اليوم الواحد كام؟ سبحان رب لا بتحتاج لها فلوس. والله إنا قليل الشكر للنعم، والله إنا قليل الشكر للنعم. كلية بتشتغل وانت نايمة وانت صحية وتتحرك مش شايفاها، انت مش شايفاها بتعمل وانت مش شايفاها. يحفظها عليك الحفيظ العليم الخبير سبحانه وتعالى من غير حول منك ولا قوة الحافظ. لذلك هنا من يكلؤكم بالليل إذا كنتم نائمين على فرشكم وذهبت حواسكم، كل الحواس بتذهب، لكن بتذهب حواسك وهضمك بيقف أبدا، بتذهب حواسك وعقلك أبدا، بتذهب حواسك وكليتك بتقف، بتذهب حواسك وأي عضو من أعضائك سبحان الله، لكن من الذي يحفظ؟ بتذهب حواسك وانت نايمة قريرة العين وقلبك بيضخ الدم ماشي يضخ ويوزع ويلف وينزل، وبتبقي نايمة كده والقلب مكانه انتوا عارفين فوق، لكن يضخ من أسفل ويلف ويطلع فوق ويلف. سبحان ربي، ربي سبحانه وتعالى، سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، ما قدرناك حق قدرك، ما شكرناك حق شكرك، فيا من لم نشكرك حق شكرك ولم تحرمنا، اللهم أنزل علينا من فضلك يا رب العالمين. ذلك هنا نقول يا أحبتي في هذا الأمر وفي النهار، هذا بالليل وبالنهار إذا كنتم نايمين بالليل والذهاب حواسكم، وبالنهار وقت انتشاركم، من اللي بيحفظنا ومن اللي بيحمينا ومن اللي بيخلي علينا حافظة بتحفظ كل جوارحنا إلا إذا جاء أمر ربي سبحانه وتعالى يحفظ كل إنسان. وليكم عليكم حافظة تحفظنا من كل أمر، زيك بنقول إيه سبحان ربي، ده العربية جت جنبه كده وكانت هتخبطه، من الذي حفظه؟ من الذي قدر الأجل إذا جاء؟ من الذي تبص تلاقي سبحان الله طفل صغير جدا وتبص تلاقي وقع يقولي سبحان الله العين عليها حافظ العين عليها حارس، نقول كده الولد دي بقى مش مع أم ولا بتاع ويروح وقع على الأرض تلاقي الخطة تجيله هنا أو تجيله هنا وتتفتح وتبقى كده، من الذي حفظها؟ كل جوارحك محفوظة بأمر من الله عز وجل، تحتاج شكرا للملك، تحتاج إن الإنسان يظل، والله نحتاج إن لا إن أن يظل العبد شاكرا ليل ونهار. تعرفوا إيه اللي بيتعب الإنسان؟ إنه بيفكر في نفسه أكتر ما بيشكر رب، بيقعد يفكر في حاله، يفكر في مشاكله ويفكر في نفسه، ويبص فعلا لو ما عنده كوبايه يبص للنص المفقود بس، مع ان بقيه النص مليان ومليان خير. لو نظر للنص هذا النص الباقي لكفاه، لاستمر انشغاله بالله عز وجل. ولذلك ما ان ينشغل الانسان بغير ربه الا ما تجريه تعبان. ما ان ينشغل الانسان بربه يبقى كده على طول في شغل دائم لله عز وجل الا ما تجي كل امراضه تخف بفضل الله سبحانه وتعالى. لذلك هنا نقول هو الذي يكلأنا بالليل والنهار، والذي يحفظنا بالليل والنهار، ومن يحفظنا غير الرحمن، بل هم عن ذكر ربهم معرضون. يبقى ربي سبحانه وتعالى لهذا اشركوا، والا لو اقبلوا على ذكر الله سبحانه وتعالى وتلقوا النصائح لهدوا ورشدوا. لذلك ياتي الرشاد من اين؟ ياتي الرشاد من اين؟ الهدى. ياتي الهدى او الرشاد ان الانسان يسمع يهتدي. عشان كده بنقول هدايه ايه؟ ارشاد. تاتي هدايه الارشاد ازاي؟ لذلك لما تيجي الانسان يقعد فتره ما يسمعش تلاقي قلبه تخن بقى عليه كده حاجه تخينه كده، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. لو ولذلك يقول لك اسمعي دايما، تذكري دايما، وذكر، فان الذكرى تنفع المؤمنين. المؤمن هو اللي يتعظ، لكن لو غاب المؤمن شويه عن التذكر تجدي حياته بقت كارب ودنك. ما ان يعود للتذكر تحس ان هو ابتدى ايه؟ كمان انسان كان يلين قلبه، يهدأ، يطمئن، يعرف قدر الدنيا، يعرف ما قدر المنعم، يعرف ان الدنيا دي سبحانه وتعالى ليست الا الى زوال، يعرف ان هو حتى الشوكه يشكها الانسان والله لن تكون الا لصالحه، والله لن تكون الا لصالح العبد، ولذلك تثقل بها موازينه. لذلك هنا نقول سبحان الله، ام لهم الهه، يقول ربي ام لهم الهه تمنعهم من دوننا. هم لم يعملوا أو كما قال ربي سبحانه وتعالى، بل هم عن ذكر ربهم إيه؟ معرضون. والمعرض عن ذكر الله سبحانه وتعالى في عذاب. من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وهيجادل برضو، رب لي ما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات آيات ربي والعذاب الآخرة إيه؟ شباب دي البقية والشديدة. لو يعلم الإنسان ذلك أو المهدر. ولذلك هنا نقول هم أعرضوا عن ذكر الله سبحانه، أو من كل من أعرض عن ذكر الله عز وجل في الدنيا له معيشة. طيب شوفي بقى سبحان الله التاني بقى اللي هو سبحان الله من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. شوفي العكس بقى تماما، شوفي القسم، قسم في هذه الكلمة بإيه وإيه؟ بالفاء واللام والنون يا سبحان الله. فلنحيينه إيه؟ حياة طيبة. ها ولنجزينه أجرهم بأحسن ما كانوا. هذا قسم من الله سبحانه وتعالى. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديث. إن الإنسان لو كان مع الله عز وجل ففي هذا القسم يقول ربي سبحانه وتعالى إني لازم هيحيا في الدنيا حياة طيبة. بعض الناس تقول طب ما هي الآية دي تتعارض مع إن الإنسان أكثر الناس بلاء المؤمنين، مش كده؟ لا ما تتعارضش أبدا، لكن يأتي هذا البلاء وفي طياته النعمة. يأتي البلاء وفي طياته النعمة، عشان لأنه البلاء للمؤمن رفع درجات ليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن إيه تدخل الجنة ولما يعلم الله الذين جاهلوا منكم يعلم الصابرين ولقد كنتم إيه تمنون الموت من قبل أن تلقوا. تبقى إيه الآية بقى. ولذلك هنا يقول أنت فاكرة أن الجنة سهلة ودرجاتها سهلة ومكانتها سهلة؟ لا لا لا لا، ده لازم هيبقى فيها سبحان الله تمحيص، ولازم يبقى فيها ويبقى فيها درجات. ولذلك سبحان الله على قدر ايمانك، على قدر صبرك، على قدر ابتلائك. والا ما كان اكثر الناس بلاء الانبياء اللي هم احب الناس عند الله الخلق المصطفين الاخيار. لذلك هنا نقول لا، المؤمن حتى بلاء المؤمن يكون رحمه للمؤمن، لأن في المؤمن نعم كتيرة جدا، في البلاء للمؤمن نعم كتيرة جدا جدا، أو فيها للمؤمن احتساب. يعني دايما المؤمن لما بيجي سبحان الله يحدث له بلاء، أي بلاء، واحد يبقى مبتلى، واحدة مثلا تقول إيه والله أنا عيانة عيا شديد جدا ومش عارفة أطلع من العيا دي إزاي، وهي مؤمنة، أقول لها ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هذا حب من الله بحبك فيشدد عليكي يعني سبحان الله. طب ازاي بقى مؤمنة وازاي بعمل وازاي؟ اقول لك يا بنتي ده يقول ربي في كتابي الكريم اتصبرون، تقوم انت ترد تقولي اللهم لك الحمد يا ربي اصبر، يقوم يشدد يشدد. يعني كنت هتبقي ايه ده انت؟ سبحان الله، افتكر النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت مرة مريضة افتكر النبي صلى الله عليه وسلم كان يوعك ايه؟ كجرين. يعني النبي كان يتعب كرجلين بيتعبوا، يعني اجرك على قدر مشقتك، يعني اجرك على قدر بلائك اذا كنت مؤمنة. واما الاخر هنقول كما قال ربي ليمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين. وزي يأتي البلاء لهذا ولهذا، لكن ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على ايه؟ على بعض، فاركمه لمن فيجعله فيه جهنم. ذلك هنا يقول ربي سبحانه وتعالى وهم معرضون عن ذكر الله سبحانه وتعالى، ام لهم الهه تمنعهم من دوننا؟ يعني اي اذا اردناهم بسوء هل من الهتهم من يقدر على منع السوء؟ ابدا، لا ينفع ولا يضر، لا يملكون لهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. ولذلك هم هؤلاء الكفار لما يجي يركبوا في البحر وتأتيهم الموج من كل مكان ويظنوا أن الله سبحانه وتعالى أحيط بهم، يعملوا إيه؟ دعوا الله مخلصين لأن إيه؟ لنكونن فلما أنجوا إذا هم يبغون في الأرض بغير. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم ما كنتم تعملون. لذلك هنا نقول الكافر ساعة أو المشرك ساعة الشدة تعود إليه فطرته فيعلم أن ليس له ملجأ إلا الله. المؤمن يعلم أنه ليس له ملجأ إلا في كل وقت، في السراء عارف أنه ملوش ملجأ إلا الله، في الضراء عارف أنه ملوش ملجأ إلا الله. إنما الكافر لا يعرف الملجأ ده إلا وقت الإيه؟ الشدة. فهنا الشدة دايما الشدة بتمحص الفطرة. نسأل ربي سبحانه وتعالى أن يعفو عنا جميعا يا رب العالمين. هؤلاء الآلهة التي يعني زي بالضبط كده ما قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفة، هكذا قال المشركون، قالوا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون، أي لا يعني لا يستطيعوا على أي شيء على أي أمورهم من أي جهة، وإذا لم يعانوا من أي في هذا الأمر هم مخذولون في أمورهم، لا يستطيعون لجلب منفعة ولا دفع إيه مضرة. والذي أوجب استمرارهم على ذلك الأمر على كفرهم وشركهم قولهم أو قولهم بل ربنا سبحانه وتعالى ذكر في كتابه بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى إيه طال عليهم العمر، أي أمددناهم. لذلك لما تيجي تلاقي إنسان كما يقول ربي متعنا إلا غرهم، بعض الناس تجديها في معصية تقول إيه والله أنا ربنا في معصية لكن في معافاة شديدة جدا، تقوم تقول إيه والله ربنا بيحبني جدا كل ما أطلب منه حاجة بيديها لي عشان أعطيك معاشين أعطيك عافية. طب فين قول ربي ونستدرجهم من حيث لا يعلم وأملي لهم إن كيدي متين؟ ولذلك هنا يقول ربي سبحانه وتعالى بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر، ده اللي غرهم، مدهم ربي بالمال مدهم بالمنين وأطال عليهم الزمن، فلما طال عليهم الزمن قست قلوبهم زي ما كان ذكر ربي في كتابه وعظم طغيانهم وتغلظ كفرهم فلو نظروا إلى عن يمينهم وعن يسارهم من الأرض لم يجدوا إلا هالكا، وجدوا يعني آيات ربي سبحانه وتعالى في الكون في كل من حولهم. أمم السابقة ماذا حدث للأمم السابقة؟ لهذا قال أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، أي بموت أهلها أو فناء أهلها، قيل في ذلك شيئا فشيئا حتى يرث الأرض من؟ الرب الأرض ومن عليها وهو سبحانه وتعالى خير الوارثين. وزي قال ربي سبحانه وتعالى أفهم الغالبون الذين بوسعهم الخروج عن قدر الله عز وجل، لا يستطيع أحد أن يخرج عن إيه ما قدر ربي سبحانه وتعالى، ولا يستطيع أحد أن يخرج أبدا عن الموت. ولذلك هنا اغتروا بإمهال ربي سبحانه وتعالى لهم وهم نسوا أن الله يتركهم قليلا لكنه يستدرجهم من حيث لا يعلمون. يقول ربي سبحانه وتعالى في الآية التي تلي ذلك قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم إيه إذا ما ينذرون. مين اللي ما بيسمعش الدعاء؟ ولذلك قل لهم يا محمد للناس هؤلاء المشركين اللي هم أشركوا إنما أنذركم بالوحي، إنما أنا رسول، إن أنا إلا نذير مبين يوحى إلي قل لا أملك نفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت إيه من الخير وما مسني سوء إن أنا إلا إيه. ولذلك لا آتيكم بشيء من عندي ولا عندي ولا عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع لهم. كل اللي أنا بقوله لكم ده وحي من عند الله سبحانه وتعالى، إنما أنذركم بما أوحاه ربي لي، فإن استجبتم فإن أطعتم فلأنفسكم وإن أسأتم ولذلك وإن أردتم وعرضتم ذلك فليس بيد الأمر، ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء، ليس عليك هداهم لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. يعني هو إن هو إن, إن, إن أنت إلا نذير وما أنت عليهم بإيه، عليكم السلام بوكيل. ولذلك هنا ولا يسمع الصم الإيه الدعاء، أي الأصم لا يسمع صوتا لأن سمعه قد تعطل، وشرط يعني شرط أن يسمع مع الصوت أن يوجد محل قابل زي كذلك الوحي. قيل في ذلك أن الوحي يسمع صاحب القلب الحي، الوحي أو القرآن أو ما أنزل ربي سبحانه وتعالى لا يسمع إلا من اهتدى، اللي هي بالضبط كده زي ما قلت لكم لما تأتي الهداية لابد أن نعي تماما أن الهداية بداية هداية الإرشاد، هداية الإرشاد اللي هو احنا بنقول إيه الوحي، نزل الوحي بكل ما يصلح الإنسان، نزل الوحي بكل ما يصلح حياتنا. فالإنسان يبتدي يهتدي، يبتدي يعلم، يبتدي يتعلم. هؤلاء المشركين قالوا إيه قلوبنا إيه وأذانهم إيه ومن بيننا وبين حجاب، مش هنسمع مش هنسمع مش هنحس خلاص. ولذلك هنا هؤلاء المشركين صموا عن الهدى اللي هو هداية، الهداية اللي هي هداية الإرشاد اللي هي أول ما الإنسان يبتدي ربنا سبحانه وتعالى يفتح قلبه يكون هداية الإرشاد، يبتدي يسمع، يبتدي يقرأ القرآن، يبتدي يتدبر آيات الله عز وجل، يبتدي يعي كل آية من آيات الله ربي سبحانه وتعالى ماذا تعني هذه الآية، أو ماذا ترشد هذه الآية، أو ما هي دلالات هذه الآيات، أو ما هي هدايات هذه الآيات، لحد ما يفهم إيه المطلوب منه في هذه الدنيا، في هذه الدار الدنيا، ما المطلوب من العبد في هذه الدار الدنيا. هذه بداية هداية الإرشاد. ثم يسأل العبد ربه أن يفتح له باب الهدى والتوفيق، يوم يأخذ ربي بيدي فيلهمه ويهديه هداية التوفيق. يوم إيه بقى هداية التوفيق بقى فيها إيه هداية التوفيق بقى يرشده، يفتح له أبواب الطاعة، يحبب إليه الإيمان، يزينه في قلبه، يكره إليه الكفر الفسوق والعصيان، يجعله من الراشدين، لأنه لا وجد قلبه يحب الهدى ويقبل على هداية الإرشاد. ثم يهديه ربي سبحانه وتعالى بعد ذلك إلى إيه، لسه بقى هداية على الصراط المستقيم، اللهم ارزقني وإياكم. يبقى الهداية على الصراط المستقيم بقى الإنسان على قدر هدايتك في هذه الدار الدنيا، على قدر نورك على الصراط المستقيم، على قدر أو أنت تسير على الصراط المستقيم كالبرق كالريح ولا كالذي يسير يتزحزح يتعثر، على قدر عملك في الدار الدنيا، فتكون هذه هدايتك أو نورك على الصراط. ثم تأتي هدايتك إلى بيتك في الجنة، اللهم ارزقني وإياكم. يكون هتكون هذه الهداية بقى كل هداية كل واحد فينا إلى بيته في أقرب في إلى بيته في الجنة هداية أقرب منها إلى بيتك في الدنيا. يدخل الإنسان بقى الإنسان كده على في الجنة يعرف بيته اللي هو مكتوب له المكان اللي هو يسكن فيه في الجنة فين، وقصره اللي هو بقى فيه فين، أقرب من إنك تعرفي بيتك. يعني أنت بتروحي بيتك تعرفي بيتك الحمد لله، لا بيتك في الجنة اللي ربنا أعده لك بإذن الله، قصرك في الجنة اللي ربنا أعده للمؤمن يكون إليك بفضل الله عز وجل أهدى أو أقرب من معرفتك لبيتك في الجنة، يعني تدخل عليه مباشرة. اللهم ارزقني وإياكم ذلك. فلو مستهم نفحة من عذاب ربك، يعني لو جالهم جزء يسير من عذاب الله سبحانه وتعالى هيقولوا إيه ساعتها بقى، يدعو بالويل والثبور، ادعو ثبورا كثيرا كما قال يا ويلنا قد كنا في إيه ولذلك هنا يقول ربي سبحانه وتعالى قلنا يا ويلنا إنا كنا ظالمين لم نكن، سبحان الله، هنا يدعو بالويل والثبور والندم والاعتراف، بس في يوم لا ينفع فيه إيه الندم. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يعاملنا بما هو أهل له ولا يعاملنا بما نحن أهل له فنضيع، اللهم آمين. اللهم اغفر لنا أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين يا رب العالمين. يقول ربي سبحانه وتعالى في الآية التي تري ذلك ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. حساب، في حساب. لذلك لما تيجي في الإيمان باليوم الآخر، من الإيمان باليوم الآخر الإنسان يؤمن بإيه؟ يؤمن إن سبحان الله إننا هنموت، وإن في بعث، وإن في برزخ، من ورائه برزخ، إنه اليوم يبعثون في وقت اللي هي إلى أن نبعث من القبور، وفي البعث، في النشور، في النفخ في الصور، في الوقوف بين يدي الله عز وجل، في حساب. إما هذا الحساب يكون ثقيلا، أنواع الحساب بقى، إما الإنسان يحاسب. من حوسب إيه؟ عذب. نسأل الله العفو والعافية. علشان كده بنقول اللهم إيه؟ أدخلنا الجنة من غير سابقة، من غير حساب ولا سابقة عذاب يا رب العالمين. لذلك هنا نقول وأما اليوم الحساب فينصب له ميزانا، ينصب ميزان. طب إيه اللي بيتوزن في الميزان؟ قال لك كل شيء. في أراء تقول لك إيه؟ الأعمال، وأراء يقول لك الشخص نفسه، وأراء من العلماء، أقوال العلماء يعني، ورأي آخر يقول لك الأعمال والشخص، وكل واحد يستدل على ذلك بقول. يعني زي بالضبط كده، فاكرين إن ساقي بن مسعود لما كان من رفع ساقي يطير، فلما النبي صلى الله عليه وسلم شافهم قاعدين يضحكوا عليه ماذا قال؟ فقال إن ساقه في الميزان أثقل من، يبقى لك، ويبقى برضو الشخص بأعماله، فكل ذلك يوزن. ولذلك لما يجي الإنسان يوزن، حتى لو إن الإنسان سبحان الله عمل شيء بسيط، أو تصدق بشيء، أو عمل شيء ونسى الشيء ده، قد ينجيك ذلك الشيء الذي فعلتيه وانت مش فاكراه، لعل يكون ذلك الشيء. لذلك الحساب لن يقبل من الأعمال إلا ما كان مخلصا لله أعمالك. ولذلك اللهم نجنا، لا يخلص في العمل، لا يوزن. لذلك هنا سبحان الله يوزن العمل، العمل يقبل اللي انت عملتيه وكنت مخلصة فيه، ده هيثقل. لكن اللي انت عملتيه وكان تحته شيء، او كان مقصود به شيء، او كان له غرض، او كان له اي حاجة غير الله عز وجل، فقط اعلمي ان لذلك العمل خلص، فقدتي مع تعبك فيه. لذلك ليه بيكون دايما قيام الليل دأب الصالحين وافضل الاعمال، محدش شايف، وخبيئه بينك وبين ربنا. عشان كده بقول لك دايما يكون لك خبيئه بينك وبين الله عز وجل. لكن مثلا تيجي مثلا واحده تعمل عمل وتسمع، يا فلان انا رحت عملت الكذا كذا، وتكلم دي في التليفون، يا فلان انا عملت دي كذا كذا، ودي راح عملك خلاص، انتهى عملك. حبيبتي لو انت هتعملي عمل يبقى تعملي مع الشخص اللي انت بتعمليها فقط، لكن خلاص مش دي، راح العمل اللي انت تعبت فيه واللي انت كنت، راح العمل. زي كانت تذكرني بقصة، قصة كانت طريفة جدا للإنسان، وإنسان واقف معهم الشيطان، واقفين طابور يشتروا، زحمة شديدة، فالناس قاعدة كلها تشتري وتزاحم، إلا واحد ما بيتكلمش أبدا، مؤدب واقف، لاخد دوره، ياخد طابور، واخد في الدرب اللي هو دي. فالشيطان بقى يعني، ما هو يعني هيسيبك مثلا؟ مش هيسيبه. فابتدى الشيطان عايز بقى يستفزه يعني، قال له يعني انت سبحان يعني انت واقف ساكت بقى، وسوسته طبعا يعني، انت واقف ساكت وكده وبتاخدش حقك زي الباقيين دول كده. فراح قال له ايه، بص له بقى كده وقال له ولو تعرف كمان اني صايم. خبيئة بينه، خبيئة الصيام كانت بينه وبين ربنا، بدل من ديوان كانت موجودة في ديوان السر بقيت العام. فهو الشيطان كده ما يتركش الإنسان يبقى عايز يعمل خير إلا ما يخلي الإنسان لسانه دايما يتكلم، ما يبطلش كلام. وما دامه ما بيبطلش كلام هيغلط، وما دامه هيغلط هيروح الأجر خلاص. نسأل الله لنا العفو والعافية. لذلك هنا يأتي أمر هام جدا. لا، في فرق. أصل اللي عارف المطلع على النية هو الله عز وجل. في فرق بين إن الإنسان يكون بيعرف حد مثلا هتعمل عمل، خلاص قولي لها اعملي كذا، مش لازم بقى تعليني وانا بعمل كذا وانا بصلي كذا وانا بقوم. يعني مثلا بعض الناس لما تيجي مثلا تقول لي والله انا امبارح طول الليل كنت بصلي، والله انا بقالي مش عارفه كام يوم صايمه، والله انا رحت مثلا عملت الفلانه كذا كذا كذا، اقول في عقلي فاقول في قلبي يا خساره، راح العمل، ضاع العمل. لان المطلع على النواهي هو الله عز وجل، كثره الكلام تفسد العمل. لذلك كان في قصه اخرى لرجل يقول، يعني القصه بتحكي ان الرجل كان يعني سبحان الله فقير جدا، وكان ايا كانت هذه القصه وصدق القصه، المهم مضمونها طيب جدا يعني. لكن هذه القصه كانت بتحكي ان رجل كان فقير، وكان سبحان الله يعني خرج يجيب لاهله طعام، فرزق حاجه بسيطه يعني، مفيش في بيته حاجه اكل، فرزق شيء بسيط. فخرج وهو راجع لقى ام ومعها ولد، طفل صغير يتيم. فالام طلبت منه قام ازاي اللي بيطلبوا في الشارع وهم معاهم، او مش باللي بيدعوا ان هم عندهمش وعندهم، لا فعلا اللي بيدعي ان هو ما عندوش وعنده ربنا يمحق منه البركه. خلي بالكم، انما ربي سبحانه وتعالى يحب اذا في عبد عنده، يحب ربي نعم العبد تظهر على نعم ربي تظهر على العبد. فقال هذا الرجل في سبحان الله في القصه، ايا كانت هذه القصه اقول لكم ايا كان صحيح او غير صحيح، لكن مضمون القصه يمس القلب. فاطعم الولد، اطعم الولد. بقى محتار، يا ربي اروح لاولادي ومراتي قاعده له في البيت، عارفه لما مراته رجعت قعدت له في البيت هتقول له ايه بقى، ما جبتش الحاجه اللي معاك ليه، والولد والطفل والاولاد وكذا. فابتدى لقى دموع اليتيم اثرت في قلبه جدا، فراح لافف في اللفافه بتاعته وادها لهم ورجع بيته. فلقى واحد، لقى زوجته اللي بتنتظره، قالت له انت فين؟ ده في واحد قاعد من بدري جدا بينتظرك، ده في وقف لينا، طلع لنا وقف، طلع لهم حاجه يعني. فقعد سبحان رب العرش العظيم اخذ المال ده وقال والله انا هعمل بالمال ده ايه، هعمل بالمال ده كذا، واعمل بالمال ده كذا، واعمل بالمال ده كذا. فالمهم عمل حاجات كتير، وبعدين سبحان رب العرش العظيم عمل فعلا يعني. فعندما في لحظه من اللحظات كده في يوم من الايام خليته غفوه نوم يعني، فشاف رؤى، لا ان كان الصراط كان الحساب او القيامه يعني، ولقى الموازين بتوصل الموازين ونضع الموازين القسط موضوع. فبيقول ورأيت اعمالا عملتها في الدنيا فعلا تيجي بتتحط في الميزان، يقول لا بس دي اتحبطت، حبطت ليه؟ كان تحتها محمده، كان تحتها عجب، كان تحتها ان انت منيتي على اللي عملت بيها، كان تحتها ان انت عمل لهذا. يقول حتى كدت اقول نفسي هلكت، فرايت من ياتي بشيء يثقل الميزان الاخر، فرايت الذي ثقل الميزان الاخر دمعة الولد اليتيم ده والصدقه اللي كانت لا يطلع عليها احد، عرفش حد، فثقلت الموازين لانها كان فيها اخلاص، لان كان فيها اخلاص لله عز وجل، لان ما كانش فيها وراها محمده، ما كانش فيها حب لله انك دايما للثناء والكذا وكذا، ما كانش فيها شيء الا الله. اللي بيعمل شيء لله يا جماعه يرد له، في صور كتير جدا اللي بيعمل شيء لله ربنا سبحانه وتعالى بيعطيه ويفيض عليه افضل مما يتمنى بكثير جدا، بس يكون عمله خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليه فليتقوا الله وليقولوا قولا سليما. إذن المسألة في وضع الموازين هي توزن موازين حتى الكلمة اللي مطلعها من بقنا. لما تيجي تتكلمي في التليفون وانت بتتكلمي في التليفون قولي انا هتكلم دلوقتي ليه؟ لا ملوش لازمة الكلام ده، خلاص اقفلي، انا هتكلم الكلمة دي، طب انا هي لها لازمه دلوقتي، اقفلي. ولذلك كلما كثر الكلام كلما ضاعت الموازين، كلما ثقل موازين خف موازين الحسنات وثقل موازين الايه السيئات. اذا اتكلم الانسان، ولذلك شوفوا انظروا الى الصحابه رضوان الله عليهم، كانوا يعتبروا من عباده الله عز وجل الصمت، كثره الصمت، الانسان يبقى صامت. في ناس بتتكلم الكلام بتبيع الكلام كأنها بتبيع الكلام بالفلوس. بتتكلم تتكلم بتتكلم، هتسأل وهتحاسب وهتقف بين يدي رب كريم، وهيسألها كلمة دي اتقالت لي، والكلمة دي اتعملت لي، والنظرة دي كانت لي، والعمل ده كان تحته ايه، والعمل ده كان يدعو الى ايه. لذلك أسأل ربي أن ينجينا يا رب العالمين. هنا نقول سبحان الله من ضمن المسألة اللي هي الموازين، ان الحمد لله والشكر لله عندما توضع الموازين هتوضع بحساب دقيق كما ذكر ربي سبحانه وتعالى، انه هذه الموازين، هذه الموازين هتوضع، يضعها الذي يضع الموازين من؟ وسماها ربي القسط اللي هي الايه؟ ليس لا ظلم اليوم، لمن الملك اليوم؟ لذلك هنا هذا القسط قال فيها اليوم القيامة، وسميت يوم القيامة قيامة لماذا؟ وقوف لقيام الناس لرب العالمين، لقيام الناس لرب العالمين. فلا تظلم نفس شيئا، مش هتظلم ولا نفس. لو كان في أي مظلمة في الدنيا حتى لو راحت في الدنيا، أما يوم القيامة لا يضيع عند ربي سبحانه وتعالى، وإن كانت هذه المظلمة مثقال حبة من خردل. الخردل ده قد إيه؟ أما للمثقال الحبة اللي تمثل فيها قد إيه؟ لذلك هنا لا تظلم نفس، أي نفس، أي نفس. ما تقوليش طب أنا ده كافر أظلمه، ولا الكافر مالكيش إن أنت تظلمي، ليس عليك لا ظلم اليوم، لأن كل إنسان هيظلم إنسان لابد أن يحاسب على هذه المظلمة. لذلك هنا سبحانه وتعالى قيل يضع لها رب الموازين العادلة، القسط، المحاسب هو الله العدل الذي لا يضيع عنده مثقال ذرة، الرحيم الذي لا يضل ولا ينسى، الذي يعلم السر وأخفى، الذي كتب كل شيء، الذي أحصى كل شيء، الذي لا يضيع عنده شيء، كل شيء مكتوب، كل شيء محصي. لو يعرف الإنسان إن كل إنسان هيحصي أحصاه الله ونسوه، فاكرين الآية دي يا بناتي؟ يحصي ربي على العبد كل شيء، وينسى العبد أن يفعل الشيء، ويأتي يوم القيامة كل ما فعل العبد الذي أحصاه ربي عليه. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ولذلك فلا تظلم نفس مسلمة أو كافرة شيئا بأن تنقص من حسناتها، لا ينقص من حسناتك شيء، أو يزاد في سيئاتك، مش هتطرح إلا لو كنت هيطرح عليك سيئات، إلا أنت لو مثلا عملت شيء أو عملت شيء في إنسان وكانت سبحان الله عندك سيئات هتاخدي من حسناته. أتدرون من المفلس؟ مين المفلس؟ من جاء بإيه؟ حسنات، لكن شتم هذا، قذف هذا، ضرب هذا، وأخذ مال هذا، وفعل هذا، يأتي يوم القيامة. شوف لما يأتي الإنسان يوم القيامة يأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فرغت الحسنات طرحت عليه من سيئاتهم. يعني يبقى الإنسان يأخذ سبحان الله، يبقى الإنسان تقيم الليل لغيرك، تصومي لغيرك، تصوري إنك تقيم الليل لغيرك، إنك تصومي لغيرك، إنك تتصدقي لغيرك. يعني إنسان ما عملش حاجة خالص، لكن أنت عملتي فيه كذا وكذا وكذا، خلاص جزاكم الله خيرا. أنت ولا زي كان أحد الصحابة لما واحد بيقول له ده أنا هشتمك هوا عمل فيك، كان قيل أبو بكر الله أعلم أنا هقول لك وعمل فيك وحد كلامي يوصلك لقبرك، قال له يصل لقبري ليه؟ يدخل معك قبرك؟ قال له لا يدخل معي قبري، يدخل معك أنت، هيسقلني، يسقل موازيني، أنا هيسقل موازيني، أما أنت فيكون معك إما حساب سبحان الله يا مغفرة من الله وردوان. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرحمنا، وأن يهون علينا الحساب، وأن يجعلنا ممن سمع القول فاتبع أحسنه. اللهم اجعلنا من أحب خلقي عنده يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن تزين للعبد على الله عز وجل، حاسب نفسه في الدنيا قبل أن يحاسب في الآخرة، وقف وقفة مع نفسه. يعني يا ريت الإنسان كده، كل إنسان، كل واحدة فينا تحتاج، إحنا بشر، كل إنسان فينا يخطئ، أو تفتكر إن إحنا ملائكة، لكن خير الإيه؟ لا العكس، ها خير ايه؟ الايه؟ الفاعل الاخير يا بنات، اللي بالواو اللي هي، هو التائب هو اللي خير. يعني فان شاء كل خير من يتوب هو خير من يخطئ هو الذي يتوب. مش عيب ان الانسان يخطئ، لكن عيب ان الانسان يتمادى في الخطأ ولا يتوب ولا ينيب الى الله رب العالمين. اذا من رحمة ربي علينا ان بقول العبد سبحانه وتعالى يخطئ يخطئ ويسعد ربي برجوعه اليه، ويسعد ربي برجوع العبد اليه وهو مخطئ، يقول له ربي انا اخطأت. مش عيب انه يخطئ، لكن العيب انه يتمادى في خطئه ويتمادى في ذلك الخطأ. نعم رجعها تاني خلاص وقفي هنا وعيد دي حاجة. نعم هنقولها الأسبوع القادم إن شاء الله. أيوة إن شاء الله يوم الاثنين، أذكركم الاثنين 13 بإذن الله ثلاثة والبتاع في باقي الأرض هاتي هاتي الدرس وده تعيدوه تاني عشان تلوم ليلة العيد. إن شاء الله بإذن الله ندخل بقى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لو مش عايزه او مش عايزه تعليق قولها جزاكم الله خير خلاص، يعني امر بسيط. لكن هي عايزه اجابه مثلا مش مهم، بس قولي لها ما دام دعيتي تقولي اجابه. يا جماعه ما تكبروش كل الامور، ما تعملوش كل الامور بقى ايه حاجه كبيره. خلاص انت مش عايزه تاخدي ومش عايزه تعليق قولها جزاكم الله خير حبيبتي. خلاص هتقول لك صايمه ام صايمه قولي لها جزاكم الله خير بس خلاص. فاهم الباب الاحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، باب تحريم، باب حديث النبي صلى الله عليه وسلم، باب تحريم الكبر والإعجاب. اللهم لا تجعلنا من المتكبرين يا رب العالمين. شوفوا في ذكر ربي سبحانه وتعالى، يقول ربي سبحانه وتعالى في كتاب الكريم: تلك الدار الآخرة نجعلها إيه؟ الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. الدار الآخرة لمن؟ الدار الآخرة لربنا سبحانه وتعالى. قال تلك الدار الآخرة نجعلها لمن؟ للذين لا يريدون علوا، لا علو ولا يفسد في الأرض، لا يتكبر ولا يفسد في الأرض ولا يطغى في الأرض، ولا عاقبة لمن؟ والعاقبة لمن؟ المتقي. وقال ربي سبحانه وتعالى في ذم الكبر أيضا: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك إيه؟ لن تخرق الإيه؟ الأرض، ولن تبلغ الجبال، كل ذلك إيه؟ كان سيئا عند ربك إيه؟ مكروها، ذلك من الحكمة. طيب وقال ربي سبحانه وتعالى في آية أخرى: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا كما قال ربي سبحانه وتعالى. هنا نقول لأن الله يحب إيه؟ كل مختال فخور. ومعنى قول ربي ومعنى ماذا يعني معنى تصعر خدك؟ ماذا يعني ان ربنا بينهانا تصعر خدك؟ احسنت، ان الانسان يمشي مثلا يبقى نهاية عامل خده كده، مثلا تيجي مثلا واحده تكلمك تروح عامله كده، في بعض الناس تعمل كده مش كده، تروح عامله تتعوج كده، لا فأي يميل ويعرض به عن الناس تكبرا عليهم. ولا تصعر خدك للناس كما قال ربي، ولا تمشي في الأرض مرحا. ماذا يعني تمشي في الأرض مرحا؟ يعني تمشي كده، انتوا عارفين اللي بتمشي تتدخطر وتقولي أرض إيه؟ تقول إيه يا بنتي؟ قولي بتقولي أرض إيه؟ تعرفي تقول إيه؟ تعرفيش؟ ها؟ أتهدي وتعرفش إيه كده، بيبقى في كلمات كده بعض الناس تمشي كأنها تمشي مشي كده إيه يعني؟ أي سبحان الله. وهذا المرح والتبختر هذا لا يجوز أيضا. وقال تعالى إن قارون كان من قبل فباغى عليه وأتيناه من الإيه؟ ما إن مفاتح. شوف مفاتح الكنوز بس لتنوء بالعصبة إيه؟ قول الإيه؟ إذ قال له قومه لا تفرح إن الله. فرح اللي هنا الفرح اللي هنا سبحانه وتعالى كان كبر بالمال، كبر بالمال، طغيان بالمال. ولذلك قال ربي له في الآخر في هذه في الآيات فخسفنا به وبداره الأرض. حديث النبي صلى الله عليه وسلم نقول علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سلسلة الأخلاق. ولذلك جاء رسول النبي صلى الله عليه وسلم يتمم مكارم الأخلاق، ولذلك أثنى عليه ربي سبحانه وتعالى فقال له إنك لعلى خلق عظيم. كان لما تيجي تنظر إلى خلق النبي صلى الله عليه وسلم تجد كل محاسن الأخلاق، تجد التواضع، تجد الرحمة، تجد العطاء، تجد الإحسان في بيته مع أزواجه مع الصغير حتى كان مع أعدائه. يعني سبحان الله، أنتوا عارفين لما كانت السيدة عائشة كانت يوم كان بيقول النبي صلى الله عليه وسلم إيه لما كان بيقول بيقولوا السلام عليك، كان بيقول إيه السلام، والسلام اللي هو معنى إيه معنى يعني السلام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم السيدة عائشة إزاي قال لهم أنا قلت لهم عليك وعليكم خلاص. فلكن يعلمنا إن الإنسان لا يكون فاحشا ولا بذيئا، يعلمنا أن الفاحش البذيء لا يكون شفيعا يوم القيامة. إلى لسانه طويل دلوقتي الناس بقت كثير من الناس إيه. ولذلك لما أفنى على لما بين لنا المنزل والمكانة قال أقربكم مني مجلسا يوم القيامة حاسنكم أخلاقا. كلما كان خلقك حسن كلما كان مجلسك أقرب من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك سبحان رب العرش العظيم يعلمنا إزاي الإنسان إنه الجهاد في حسن الخلق أشد جهاد. إن الإنسان يجاهد نفسه، إن الإنسان يجاهد نفسه في الغضب، أو الإنسان يجاهد نفسه في أي صورة، في أي صورة من الخلق. إن الإنسان يجاهد نفسه في العفو، من مش أي إنسان يقدر على العفو أبدا. يعني ممكن بعض الناس يقول أنا لا يمكن أعفو. يعني واحدة كانت بتقولي أنا واحدة قالت لها يعني، وللأسف اللي بتقول لها كلام ده حاملة القرآن، تقول لها أنا لا يمكن أبتدي إنسان بالسلام. يا وكيف لا تبتدي إنسان بالسلام وخيركم البادئ بالسلام. فحسن الخلق ده شيء، لكنها هذه. ولذلك يعني يعلمنا القرآن إن من يحمل القرآن أو من يسمع القرآن لابد أن يسأل رب أن يكون عاملا بما تعلم، أو عاملا بما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى، أو عاملا بما قالت فيه السيدة عائشة في رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان قرآنا يمشي على الأرض، إزاي تكوني أنت وأنا قرآن يمشي على الأرض؟ سلوكنا إزاي؟ إن أي إنسان لو شافك وانت جالسة في مجلس يعرف إن أنت من أهل القرآن بسمتك بسلوكك بقعدتك. يعني ساعات بعض البنات لما تيجي تقعد سمتهم في الجلسة مش سمت أهل القرآن. لا، الجلسة مش جلسة إنسان يجلس مجلس علم أو يجلس وقور أو يجلس أمام كبير يعني يراقب الأدب حتى في الجلسة. بعض الناس ما تعرفش هذا الأمر حتى في الجلسة. فالمفروض إن سبحان علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إزاي يكون الجلسة، حتى علمنا الجلسة في مجلس العلم إزاي تكون الجلسة، إزاي لما يجي صغير يسلم على الكبير، إزاي لما يكون الكبير يرحم الصغير. علمنا كل شيء، لم يترك شيئا أبدا إلا علمه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك عندما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم قال في ذلك الأمر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة، مثقال ذرة من كبر. يعني تخيلي أنت أحيانا أقول لك ساعات أقول لك الجلسة تبين جلستك، تبين كان فيك كبر ولا لا. بعض الناس لما تيجي تجلس تحتي سنها طعم كده او منفوخه او كده اقول لها هوني على نفسك. حتى الجلسه، حتى الجلسه فيها ادب. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعلمناها. مش هقول لكم ان سبحان الله كنا كده واحنا صغار، تعلمنا واحنا صغار حاجه اسمها العيب، مش كده؟ تعلمنا واحنا صغار كيف تكون الجلسه. لما كبرنا عرفنا ان الجلسه دي هي الجلسه اللي علمها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، الادب حتى في الجلسه. لما كان سبحان الله الإنسان يجلس مثلا في مجلس، يكون في المجلس ده كبير أو يكون في المجلس ده ناس، أو يكون في المجلس ده والدك أو والدتك أو جدك أو جدتك أو بابا أو ماما أو عمك أو خالك أو أي إنسان أو أي حد أكبر منك، في اسمها ده لو بس انت مديتي رجلك كده كانت نظره واحده تكفي، ان بس الام تبص لك بترفع عينها انت كده غلط. مش لازم كلام، مش لازم كلام، ما كانش فيه كلام على فكره زمان، لا لا ما كانش فيه تربيه بالكلام. لما شاب لما كبرنا عرفنا ان هذا العيب هو الادب، هي دي الاخلاق. عرفنا ازاي لما تيجي تكلمي واحده تكلمك او انت بتكلمي واحده اكبر منك، عرفنا ازاي مخاطبه، اسلوب المخاطبه، انك لو رديتي باسلوب فيه عيب ردي كويس على اكبر منك ولا الاثر منها. فكان في ادب يا جماعه، الادب ده صدقوني هو ده. لما شبينا لقينا هو ده الاسلام، هو ده الاسلام، هو ده العلم، هو ده العلم الشرعي اللي الفطره السليمه نشات عليه، اللي نتمنى ان دلوقتي ولادنا كلهم يتعلموه. ازاي البنت تكلم امها؟ ازاي البنت لما تيجي تكلم امها ما ترفعش، ما تشوحش، ما تقعدش، ما تبقاش قاعده امها تكلمها وهي حاطه ايديها على رجليها، ولا قولها. في ادب، في ادب للجلسه، وفي ادب للمعامله، وفي ادب لمعامله الام، وفي ادب للمعلم، وفي وفي وفي. الاسلام لا يقول ذلك ابدا ابدا. هنا علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم، لذلك قال لا يدخل الجنه. خلي بالكم يا جماعه ان الكبر، بس احنا متصورين الكبر يكون في القلب، الكبر في تصرفات، في المشيه، في المعامله، في النظره، في حاجات كتير جدا. احنا نظن بس ان الكبر انك ايه تكوني الكبر في انك متكبره، على ابدا. الكبر فيه سلوك كتير جدا في حياتنا يظهر اثره. لذلك هنا نقول، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رجل، شوف الرجل بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رجل ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا نظيف هندام طيب ونعله حسنا. قال إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، حديث صحيح رواه مسلم. بطر الحق يعني رد الحق، ما بيقبلش الحق، وغمط الناس يعني احتقارهم، يعني تقليل الناس، يحس إن هو بينظر الناس إنهم الناس إيه، هو أعلى منه، أو هو أعلى منهم، الناس أقل. من بيبص، أحسنتي، بص كأنه بيبص الناس من علو. من يدريك ان اللي قدامك ده او اللي قدامك دي احسن منك بكتير عند الله. ده ممكن تكون سبقاكي وانت يا ربي يلطف بيكي في مجرد بين مقادير. نعم، باشعث اخبر اذا دعا الى اذا ايه اقصى مع الله. لا بره يعني ربما اشعث اخبر، يعني انت واحد بسيط، لو قال له يا رب تتقبل ربي دعاء ويسمعه. وغيره اللي فيه بس اي نوع من لو أقسم، لو دعا الله عز وجل سبحان ربي. وذلك هنا الحديث، هنا لغة الحديث مثقال، يعني وزن الذرة. قيل الذر هنا يقال الذر اللي هو صغار النمل أو الجزء من أجزاء الهباء. يعني ممكن لما نيجي نبص كده، عارفين لما نبص في التراب في شعاع الشمس نقول يا شوفي، نقول لنفسنا كده شايفة الذرات، لما تيجي تحاولي تشوفي تلاقي شعاع ماشي في الشمس كده تلاقي ذرات تراب، ذرات بسيطة جدا، دي هنتحاسب على دي برضو يوم القيامة. هنا أو أجزاء الهباء أو الجزء الذي لا يتجزأ حاجة، يبقى فقال رجل، قيل وهو يعني قيل الرجل ده مالك ابن مرارة، إن الله جميل أي كل أمر جميل، يحب الجمال يعني يرضى ويثيب من كان أمره وفعله جميل. أفاد الحديث إيه؟ أول ما النقطة الأولى، أفاد الحديث قيل تحريم الكبر، وأن المتكبر لا يدخل الجنة إن كان كبره يعني زي ما قلت لكم هو في تعالي أو كذا. اولا لا يدخل الجنه ابتداء اذا كان كبره تعاليا على الناس وتفاخرا عليه. بعض الناس لما تيجي تبص تلاقيها بتقعد مثلا مع حد، نعم بالظبط كده، فعلا خد بالك من نفسك كويس، انت عارف انت بتتكلم مين، عارف حدودك، عارف انا بنت مين ولا بنت مين ولا بنت مين ولا كده ولا كده. فالامر ده بقى سبحان، وانت ومثلا اما او تيجي واحده مثلا تقعد في مجلس وتقعد تقول بقى ايه بالظبط كده، فعلا انت ما شاء الله تفتح علينا، الله يفتح عليك فتحا مبينا. كل العمليه دي بقى سبحان الله، ان الانسان جدك وجدي وابويا وابوك كلنا في التراب، كلنا في ده، احنا كلنا تراب. والله يا بناتي، والله مره في مره من المرات، والله يستوي التراب مع الذهب، والله لو طاب، والله لو وعي الانسان تماما لو استوى عنده التراب والذهب. كنت في مره يعني قدر الله ان انا رحت يعني اشوف مقبره، يعني وانا في الطريق داخل المقبره ومعايا اخت ليا صديقه ليا، ودخلنا وكان الراجل يظهر بيحفر مقبره، وانا داخله اشوف المقبره ابعد شويه، فلقيت الراجل اللي هو اللي بيحفر المقبره حاطط التراب ايه مكومه كده. وانا مش فاهم، انا اول مره كنت اشوف المنظر ده. فمعايا بتقول له ممكن نعدي لو سمحت؟ قال لها ماشي، بس بلم الموجود ده. انا ما اخدش بالي ايه الموجود، تراب، انا فاكره تراب يعني واحد بيحفر تراب. فببص في التراب اللي تحت اللي قدامي ده، لقيت عظم. لقيتنا كلنا هنبقى كده، لان كلنا هنبقى رماد. بس يا ترى، نعم، يا ترى غفر له ولا لم يغفر له؟ يا ترى عمله صالح؟ اللهم اجعل اعمالنا صالحه. لانه عشان كده لو عايزه تطمئن بالله عز وجل، تذكري امر هام جدا، ان كل ما فوق التراب تراب، كل اللي فوق في الدنيا ده كله تراب، كله ما هيبقالوش اثر، كله تراب. انا وانتي واحبائنا ومن سبقونا كلنا تراب وسنصير التراب. فافزعني الامر، الراجل قاعد يكوم والعظمة مرمية في التراب. دي كان مين يا ترى؟ أو كان مين الشخص ده يا ترى؟ قلت إيه كان ممكن شأن ما في الدنيا ولا؟ وفي النهاية حتة عظمة، هو عند ربنا إيه؟ هو في قبره إيه؟ هو دلوقتي بيتكوم على جنب عشان جاي واحد جديد هيخنام مكانه، والتالي العظم ده هيتكوم على جنب كده وتحط على جنب كده لحد ما يتحل ويبقى رماد خلاص. إلا عظمة الإيه؟ الذنب فقط. ودي من ضمن سبحان الله آية ربي سبحانه وتعالى. إذن لو تذكر الإنسان، لو تذكر ساعة ما يجي توجعه نفسه كده شوية، يوم يتذكر إنه هو تراب، إنه خلق من تراب، وإنه هو بكرة هيبقى تراب، وبكرة هيهال عليه التراب، وبكرة هيبقى وحده في التراب. شوفي وإحنا ماشيين لو جالك شوية تراب بتعمل إيه؟ واحدة تقول لك إيه، استني عشان بنفض لك التراب اللي عليك. تقول له والله فين؟ كتير كتير. تقول لها كتير، تقعد تنفض وانت تنفض، وانت بكرة كلك هيبقى تراب، أو كلي هيبقى تراب. فاللهم رحمنا فوق الأرض وتحت العرض ويوم العرض عليك يا رب العالمين. هنا نقول سبحان رب العرش العظيم. في ما أفاد الحديث تحريم الكبر، والمتكبر لا يدخل الجنة ولو كان مثقال ذرة في قلبي، كان كبره تعاليا على الناس وتفاخرا عليهم، سواء كان التفاخر بلباس، انا جايبه ده مش بمقدار كذا وكذا وكذا، بايه سنين ماركه، ايوه ما شاء الله، ده انت عندك قاموس ما شاء الله. فتقعد بقى تقول لك بقى ايه ماركات بقى يعني، او كذا او كذا، اهو لبس وهيخلص وهيمشي وهيتقطع ومش هيبلى، وهو انت هتمشي هو مش بيبلى. وانت زي بالظبط كده ما بيوتنا او ابائنا او لما كنا اتجوزنا بنقول ايه، بنتذكر ان اللي جاب لنا الحاجه دي ماتوا، اين هم؟ والحاجه لسه الخشب ولا اقول سبحان رب العرش العظيم ما فوق التراب تراب، اللهم ارحمنا. او يتكبر بمال، او يتكبر بجاه، او يتكبر باي شيء. النقطه التالية التي تفيد الحديث ايضا جواز ان الانسان يبقى نظيف بغير خيلاء، بغير خيلاء. حديث اخر للنبي صلى الله عليه وسلم رواه مسلم عن سلمة ابن اكبع رضي الله عنه، ان رجلا اكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال كل بيمينك، قال لا استطيع، قال لا استطيع، قال لا استطعت، قال له رسول الله ما منع أن يأكل باليمين إلا الكبر، قال فما رفع يده إلى فاه، لا النبي قال له فما استطعت. هنا يفيد الحديث أنه برضو من باب إيه، أنه لا أنه يفيد هنا قبح الكبر وعاقبة الكبر، ما اتصف به بالكبر. حديث آخر في لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث أيضا متفق عليه، متفق على صحة الحديث. يقول في الحديث، يقول عن حارثة ابن وهب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا أخبركم بأهل النار، كل عتل جواب مستكبر. متفق عليه. الحديث ده على فكرة اتكلمنا عليه وشرحناه سابقا. هنا قال لك بقى كل عتو برضو المتكبر وقوي وجواد اللي هي كان قال سخف في الأسواق وكذا ومستكبر يعني برضو ايه متكبر. نعم قال لك برضو اللي هو في واحد قيل في ذلك اللي هو يعرف الدنيا تماما وفي الأسواق وكذا لكنه ايه لا يعرف حاجة عن ربي. متفق عليه. هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم وقيل الجواد اللي هو الجموع الممنوع اللي هو الممنوع المختال في مشيته. قيل في ذلك يعني قال لك ان هو برضو بيمشي هو ايه اللي هو يمشي مختال متبختر فخور بنفسه. وقيل حديث اخر للنبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه مسلم قال احتجت الجنة والنار فقالت النار فيها الجبارون والمتكبرون وقالت الجنة فيها ضعفاء الناس ومساكينهم فقضى الله بينهما إنك الجنة رحمتي أرحم بها من أشاء وإنك النار عذابي أعذب بها من أعذب بك من أشاء ولكما لكل واحد فيهما علي ملؤها يعني اللي هيملأها. هل امتلأتي؟ تقول هل من مزيد؟ هل في النار لما يجي سبحان الله تمتلأ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير؟ هنا في هذا الحديث سبحان الله قيل احتجت الجنة والنار يعني اختصمت. قال النووي وهو على ظاهري وأن الله جعل فيهما تمييزا يدركاني والله أعلم في ذلك. وقيل هذا لسان حالهما لو كل واحدة بتقول أنا في يمين وانت فيك يمين. قال فيها الجبارون اللي هم المتعالون على الناس المتعاظمون بمعصية الله وكذلك الجواد كذلك في تأتي صفاته كذلك المتعالون والمتعظمون بمعصية الله يعني يعمل المعصية وهو إيه يفتخر بالمعصية مجاهر بالمعصية. قضى بينهما حكم وفصل بينهما رحمتي المكان اللي فيه رحمة الله عز وجل. أفاد الحديث أول حاجة التحذير الشديد من الكبر. اثنين الترغيب الشديد في الترغيب في التواضع باب السابق وأن الله عز وجل سيختار الجنة ليختار الجنة أهل الجنة من الناس بأعمالهم الصالحة واختار ملؤها من أهل الصلاح. اللهم تاني حديث حاضر هي بتشيله بسرعة نعرف معلش بعدين إن شاء الله الحساب يعني إن شاء الله. احتجت الجنة والنار حديث رواه مسلم أملها لكم. احتجت الجنة والنار فقالت النار فيها الجبارون والمتكبرون وقالت الجنة فيها ضعفاء الناس ضعفاء مين ومساكينهم فقضى الله بينهما إنك الجنة رحمتي أرحم بها من أشاء وإنك النار عذابي أعذب بها أو أعذب بك من أشاء ولكلاهما علي ملؤها كل واحدة فيهم على الله سبحانه وتعالى إنه يملأها بأهلها. وطبعا لما يكون الجنة ملؤها ويكون النار إيه أهلها. اللهم ارزقني وإياكم الجنة يا رب العالمين. هنا حديث آخر لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. فاكرين العروسة اللي بتعمل ديل وتمشي الديل وتكون هي ناوية تقول ده أنا نفسي أتجوز علشان أعمل الديل لو كانت ما تعرفش خلاص. لكن سبحان الله عند عايزة أقول لك إن البنات بعض البنات تقول أنا بحلم باليوم ده إن لما أجي أتجوز يبقى مش عارفة بيجر ديلي 10 متر ورايا ما عارفش مين. أقول لها أنت عايزة جرجري في النار يعني ولا إيه الموضوع؟ افرحي ما حدش بقى لكيش تفرحي. لكن خلي بالك يا بنتي الحديث واضح إنه هذا الحديث لا ينظر أي لا ينظر نظرة رحمة إزاره وهو ما يستر به اللي هو النصف الأسفل الجسم والمراد هنا الثوب بطرا يعني كبر. ما هو حتى تلاقي العروسه وهي ماشيه بقى وبتجر الثوب من وراها ايوه بالظبط كده. فنسال الله لنا العفو والعافيه. فاكره كان في ما شاء الله واحده كده كانت نعم بتبقى مكسوفه دي هي منمره على المشيه دي من قبل كده ما شاء الله لا قوه الا بالله. عايز اقول لكم في مره واحده ادتني فستان عروسه فستان عروسة قالت لي يعني جوزي بيه البنات اللي هم انا فجيت افتح الفستان مش طبعا مش ممكن الديل مش عايزه اقول لكم مش عايزه اوصف لكم رحت اقص الديل وعملت فيه فستانين قلت علشان هي تاخد الاجر كاملا وكمان ما تقفمش لا ممكن يا غفلات مظهر هذا ان شاء الله لا هي ما كانتش تعرف طبعا اكيد ما كانتش تعرف يعني انا حتى الشخص ما اعرفهاش يعني هي بعت الفستان انا ما اعرفهاش وتقص الفستان وقلت لواحدة ارجوكي ارجوكي اعمليه فستان جميل نعم والديل عشان الست الجميلة دي اللي متصدقة بالفستان ده لحد يكون تاخد فستان بقى بدل ما البنات يروح يدفعوا كده وكده وطبعا الأخت اللي خدت الفساتين دي معرفش عملت بيه لحد الآن يعني لا يعني بتجوز بيه يظهر عريسه ولكن الله أعلم أكيد يعني إن شاء الله الطبق ده على الوحدة المكتشفة لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لازم تستر اه لانها فعلا زي ما اختك قالت لك كده ان هي سبحان الله لابسه زهدا يعني لكن هي مش ماسيه بيها عقب اخيلاء ده لما بتيجي تقصر شويه بتقعد تقول لك ايه واحده تقول لها ايه على فكره العبايه مبينه في فستانك من تحت بتبقى حاسه انها يعني فاهمه حديث اخر لرسول الله صلى الله عليه وسلم حديث اخر قلنا خلاص الجر يساره ده بطرا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمه الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم أمر شديد حديث شديد جدا شيخ زان ليه تزني أنت شيخ أنت ليه تزني وأنت كبير أنت قدوة أنت خلاص ولادك كبر وأحفادك بقوا موجودين ليه تعمل كده إيه اللي يستدعيك أن أنت تعمل كده خلاص يعني شهوة في الشباب لكن أنت وشيخ زان حديث رواه مسلم ومالك كاذب أو كذاب وعائل مستكبر هي العائل المستكبر يعني الفقير لما تلاقي فقير متكبر فقير متكبر لا يكلمهم قيل في لغة الحديث لا يكلمهم أي بما يسرهم ولذلك بعض الناس لا يكلمهم ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم يا ربي لا ينظر إليهم نظرة رحمة قال النووي المعنى لا يكلم تكليم أهل الخير بإظهار الرضا بل كلام أهل السخط ولا يزكيهم لا يطهرهم من الذنوب ولا يقبل أعمالهم فامدحهم الشيخ هو من طعن في السن وذلك من الخمسين فما فوق لعنده 50 سنة بقى خلاص شيخ بقى يعني سنه خلاص ما عادش ينفع يبقى إيه يبص كده ولا يبص كده ولا يبص كده نعم أفاد الحديث حرمة الزنا مش معنى كده أن أي حد تاني يعمل كده الزنا لكن لا أشده أفاد الحديث واحد حرمة الزنا وهو من كل شنيع ومن الشيخ أشنع يعني من الكبير أشنع لأن أقدامه عليه مع كبر سنه دليل على فساد طبعه وقلة دينه لأنه لا يزني الزاني وهو مؤمن سنة ما يقع في الزنا ينزع منه الإيمان والعياذ بالله لا يسرق السارق وهو مؤمن ساعة ما يسرق ينزع منه الإيمان لا حول ولا قوة إلا بالله يعني تخيلي لو مثلا عمل الإنسان الفحشة دي أو سواء امرأة أو رجل عملت الفحشة دي وماتوا في اللحظة دي ويفيد النقطة الأخرى حرمة الكذب وهو طبعا من كل الناس شنيع ولكن من الإيه الملك أشنع وقيل كما يدل أيضا على حرمة اللي هي الكبر وهو مع الفقير حرمة الكبر بصفة دائمة لكنه من الفقير أبشع لأنه ليس لديه ما يدعو للكبر والترفع فلا يكون استكباره إلا استخفافا بأمر الدين يعني لذلك هنا يقول القاضي عياض سبب تخصيص هؤلاء بهذا الوعيد أن كل منهم التزم المعصية المذكورة مع بعده عنها يعني المفروض ما يعملهاش أبدا وعدم ضرورته إليها يعني هو من باب أولى زي ما تيجي مثلا واحد يقول لابنه إيه يا ابني أنت مكان أبوك ما يخليكش تعمل كذا والأمر ده كل الناس المفروض ما تعملوش لكن يعني بالضبط كانوا بيقولوا مش انت اللي تعمل كده مش انت اللي تعمل كده يعني انت المفروض انك تكون مثلا انسان قدوه ما ينفعش تعمل كده فاهم ولذلك عدم اليه وضعف دواعي ما فيش دواعي لا ده عنده دواعي الامر ده اللي كبر عنده الدواعي ده ولا الفقير ولا ده هذا وان كان لا يعذر احد بذنب لكن لانه في بعض المعاصي تكون في شيء اشد يعني ولذلك ويقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل العز إزاري والكبرياء ردائي فمن ينازعني في واحد منهما فقد عذبته. العز بالزي والزي، العز إزاري، والكبرياء اللي بالراء ردائي. فمن ينازعني في واحد منهما، أي واحد عنده كده بيتعزز أو بيتكبر، فقد عذبته. مفروض الإنسان يبقى عامل نفسه عزيز ولا عامل نفسه ولا يتكبر، لأنه من نازعه في الاثنين دول هم لله سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم. فالعز لله وحده سبحانه وتعالى. ولذلك هنا نقول باب التحريم: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن ينازعني واحدا ألقيت في النار ولا أبالي. العز القوة والغلبة، فلا غالب إلا من الله عز وجل. إزاره الإزار ما يستر أسفل الجسم، ورداء ما يستر اللي هو إيه، يعني هم مفهومهم إنه ما يفيد الحديث إن دول لمن؟ لله وحده سبحانه وتعالى. هنا يقول: الكبرياء غاية العظمة والترفع أن يقاد لأحد، والمراد أنهما صفتان لله تعالى يختص بهما ربي، فمن نازعه فيهما يحاول أن يتصف بهما أو يدعيهم لنفسه، يبقى ربنا سبحانه وتعالى لازم يعذبه، لا حول ولا قوة إلا بالله، في الدنيا قبل الآخرة، أو يستحق العذاب لكل من يتظاهر بصفة العز على الناس والتكبر. لأنهما تجد إنسان تلاقيه سبحان الله متكبر أو يعمل نفسه مترفع. هنا نقول العزة لله والكبرياء لله سبحانه وتعالى، لا يلقى بهما إنسان إلا عذبهم ربي، ربي سبحانه وتعالى لا يلقى بها إنسان ربي إلا عذبه ربي سبحانه وتعالى بهم. حديث الأخير: بينما رجل يمشي في حلة تعجب نفسه مرجل رأسه، يعني مش عارفة بقى عاملها بقى ايه، انت عارفين دلوقتي الحاجات اللي بيعملوا بيها يا بنات اسمها ايه؟ لا انتوا واحدة بتقول بالسين وواحدة بتقول دي بطاطس ودي شعر، ايه بقى الاثنين مختلفين اللي هي بتعمل الشعر كده دي. واحد سبحان الله وتلاقي واحد عامل شعره كده، واحد شعر، نعم عارفة ديك يا دكتورة، دي جديدة، حاجة جديدة طيب ماشي. هو ده يختال في مشيته، حديث بقول كده تعجبه نفسه، مرجل شعره، الولاد اللي بيعملوا ده، يختال في مشيته إذ خسف الله به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة، حديث متفق عليه. يعني بينهانا ربي على إن الإنسان يعمل أي شيء سبحان الله يعني خارج عن الفطرة السليمة أو عن الصح أو عن الاعتدال أو عن الشيء اللي ربنا سبحانه وتعالى أمر أن يكون به أو أمر به. مرجل شعره أي ممشطه، يعني قاعد بقى يقولوا مش معنى كده الواحد يمشي معك الشعر، لا، يعني في فرق بين إن الواحد يكون مرجل شعره وقاعد مسبسبه بالمناظر اللي انتوا بتشوفوها دلوقتي في عرف الديك وعرف الجمبري أو الجمبري والجابوريا والحاجات اللي انتوا عارفينها دي، والقزع اللي هو اللي يحلق حتة ويخل طاقية، كل الأسماء دي هي دي اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم. مرجل شعر رأسه أي ممشطه، يتجلجل بالجيمين يعني أي يغوص وينزل في الأرض، لا حول ولا قوة إلا بالله. حديث آخر هدى يدل على حرمة الكبر والخيلاء وسوء العاقبة من التصميم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الترمذي أيضا عن سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين فيصيبه ما أصابهم. يذهب بنفسه أن يترفع ويختال ويتكبر. وهنا نقول أي من فعل الحديث، أي من تشبه بقوم كتب معه. نسأل ربي سبحانه وتعالى أن تكتبنا مع الصالحين وأن تختم لنا بالصالحات آجالنا. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الأسبوع القادم إن شاء الله باب حسن الخلق، ما زلنا نتعلم حسن الخلق. اللهم علمنا حسن الخلق، اللهم أدبنا بما وعلمنا ما علمنا به نبي صلى الله عليه وسلم وديننا الحنيف. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به عينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، انصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أختي بتقول عايزين تعلمينا نوايا صلاة قيام الليل، نوايا تلاوة القرآن، نوايا السفر، ولا نوايا إيه؟ نوايا إيه؟ الحتة الأخيرة، السؤال الثالث، نوايا السقر ولا السفر ولا نوايا إيه يا بنات اللي كاتبها؟ نوايا إيه؟ سؤال بتسأل سؤال، تقول هل إذا أردت أن أبخر البيت وأنا صائمة تفطر مفطر لي؟ هو بالنسبة لتبخير البيت بالبخور يعني هو بس العود. مع السلامة عليكم. السلامة. هو بس بخور العود، عارفين بخور العود ده يا بنات؟ مش موجود هنا، هو مش موجود عندنا يعني، غالي جدا. أيوة نعم، عارفين بخور العود اللي هو بتشوفوه كده، لو ربنا من كتب عليكم العمرة، اللي هو بيبقى عبارة عن قطع خشب كده، اللي هو بتبخر بيه الكعبة، ريحته جميلة ده، بتحط كده قطع منه صغيرة كده تتحط، ممكن بتبخر بيه برضو كفن الميت، بتحط جزء كده على المبخرة، أو بتحط جزء بسيط كده على حتى لو على الشياطة اللي في بيوتنا كده لمدة 3 دقايق بس، 3 دقايق يعني، 3 دقايق تولعي كده البوتاجاز عليها، وحتى قطع صغيرة كده تملى البيت كله بقى ريحة كريحة الكعبة كده. هو ده اللي ممكن وبيتبخر بيه البخور البتاع. طبعا ده مش موجود هنا، ده بيجي من السعودية، هو فعلا غالي بس او هو موجود دلوقتي فعلا عند القرشي. ايوه نعم نعم موجود. هي بس بيقولوا العلماء ان ده بالنسبة لعلماء الشريعة بقول لك ان ده فين اعتقد البنات اللي بيروحوا الاماكن دي هما يقول لك اسأليهم هي تعرفوا جدا. موجود فيها فعلا وبقى في العربية؟ في العربية برضو هناك في المول؟ موجود فيه. لا. ايوه بقى فيه بتاع العود، هو اسم العود، هتلاقي عنده العود، هو اسم العود. فده بيبقى ريحته طيبة جدا. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم؟ قال لك ده ابعدي عنه في البتاع، لان ده لكن طول ما لا. إذا كانت في الكتب السعودية تختار الصدقة. واحدة بتقول إذا كانت الزوجة بالسعودية لا تستطيع إخراج الصدقة. إذا كانت الزوجة بالسعودية لا تستطيع إخراج الصدقة إلا عن طريق زوجها، هل هذا علانية ويفسدها؟ لا طبعا لا يفسدها. أنا بقول لكم أي حاجة في حياتنا إنما الأعمال بالنيات، وانما لكل امرئ ما نوى. يعني انت لو خرجت الصدقه وديتيها مثلا لزوجها او بتاعه، وما فيش خلاص، ما فيش حاجه. اذا كانت نيتك هي خرجت من ايدك لله، خلاص سبحان الله، خرجت من يدك الى الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا. هو الاذان خلاص اتاخر. واحده بتسال تقول كيف افرق بين الابتلاء والبلاء؟ ارضى بقضائه عز وجل، ولكني اخاف ان يكون سخط منه سبحانه. شوفي لما بيقع الابتلاء زيدي في الطاعة عشان يكون إن شاء الله بلائك كده بإذن الله رفع للدرجات، لأن كل ما الإنسان بيجي له بلاء وهو في الدنيا فليعلم العبد أن بلاءه في الدنيا مكثرات ودرجات وعلو درجات للمؤمن بقول ربي سبحانه. كفاية عليهم أو عشان اللي تحت خلاص يا حبيبتي اسمعهم، احنا خلصنا خلاص بقى خلاص. عشان ما يسمعوش اللي في الدور اللي تحتاني، واحنا قفلنا خلاص يعني. كيف افرق بين الابتلاء والبلاء؟ ارضى بقضائه عز وجل، ولكني اخاف ان يكون سخط. ما تخاف يا بنتي، هو ساعه البلاء اللي بيخوفنا الشيطان، انما ذلكم الشيطان يخوف اولياء فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين. كده الانسان يكتب لنفسه كده، الشيطان وخاصه مع المؤمن، الشيطان ياتي مع المؤمن بخيله ورجله، يجتهد عليه جدا جدا انه يحزنه. تلاقي حتى المؤمن ساعات ما عندوش شيء، عنده كل حاجه وحزين. طب انت حزينه ليه؟ تقول ما اعرفش. طب انت زعلانه ليه؟ ما اعرفش. طب انت بيكي ايه؟ ما اعرفش. اقول لها والله يا بنتي ما هو الا شيطان، والله ما هو الا شيطان. علشان الشيطان لما بيجد الانسان، حياه الانسان كلها خير الحمد لله والشكر لله، ما دام الولاد معافين ما فيهمش اي شيء مرض او كده اللهم لك الحمد، ما دام اللي حواليك اللهم، ما دامك مستوره ولو بكسره خبز اللهم لك الحمد، ارضي وما تسخطيش وما تشتكيش، لان الشكوى دليل ان ربنا مش راضي عليك. كسره الشكوى او ان الانسان دايما يشتكي، والله ده انا عندي، والله ده انا ما عنديش، والله اعلمي ان كسره الشكوى دليل ان الانسان مش راضي، دليل ان الانسان مش راضي عن قسم عن رزق الله عز وجل. لذلك الانسان ممكن يكون عنده قليل، ممكن انسان ربنا ياكل كسره من الخبز ربنا يبارك فيها، وياكل دي كرومي. مين اللي قدي كرومي برضه؟ انتي؟ لا ده انت النهارده ما شاء الله لا قوه الا بالله عليكي، ربنا النهارده صحيالي فجزاكم الله خيرا كتير، صح صحالي وبتديني على طول ما تجدي، سبحان الله يمري. المهم البركه، المهم الرضا. لما تيجي تشوفي سبحان الله تلاقي تمر على انسان كده ماسك طبق فول في الشارع ونعم، وبعدين ومعاها مش عارفه بتاعه اسمه ايه ده، بصل، بصل، وقاعد انت بقى كل ما تمر عليه تدعي له اللهم ساعدك بيه، اللهم ساعدك بيه، تدعي لهم لان جدا، ونحمد ربنا على اللي احنا فيه عشان ربنا ولئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لايه شديد. يعني هو الامر ان انت عندك كتير قوي قوي او عندك حاجات نعم كتيره جدا، لكن انت دايما دايما دايما ما عنديش ما عنديش ما عنديش ما عنديش، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ها، لانها بالظبط كده. فان الانسان دايما لما يكون راضي، الانسان بما قسم راضي فبيبقى اغنى. ولذلك يا جماعه هو سبحان الله الغني مش عن كثره عرض الدنيا، الغني مش كثره عرض الدنيا، مش ان الانسان عنده وعنده وعنده وعنده وعنده مال وعنده بنون وعنده، ابدا والله في ناس عندهم ده وده وده وده والله ما هم سعداء ابدا. وفي انسان ما عندوش كل الحاجات دي وتلاقي سبحان الله القليل عنده حاسس كتير، يا اللهم لك الحمد يا ربي ده انا عندي نعمه، اللهم لك الحمد، انا عايز ايه اكتر من كده، انا عايز ايه اكتر من كده، ده انا ربنا بس ربنا يسترنا على كده، بس ربنا يقبضنا على كده. فدايما تجديه راضي اللهم لك الحمد. وفي انسان يعني الواحد سبحان الله تجدي بعض الناس مثلا تكون حياتهم ما شاء الله لا قوه الا بالله في سعه شديده جدا جدا، لكن مثلا تلاقي مثلا خلافات على ايه مثلا او حتى خلافات الاولاد، تبقى خلافات الاولاد على ايه مثلا، عربيه مش عارفه بكام، عامل الولاد سوء تفاهم في البيت، على مشكله مش عارفه ايه، تبص تقولي سبحان الله، طب مش الفقر اخف وارحم، مش الفقر مش كده دواء، اه والله سبحان الله. لكن ايه تقولي الام هي ليه البنت زعلانه او هو ليه الولد زعلان، تقول لك مخاصمني يا ستي بقاله كام يوم، ليه؟ عشان كان جاي بيجيب العربيه اللي ما اعرفش ماركتها ايه، دلوقتي مش عارفه الماركات بقت فظيعه جدا يعني، وهي مرسيدس ما اعرفش ايه كده بس صغيره على قد الشباب وكده، وزعلان كان عايز ما اعرفش ماركه ايه، بقى ماركه ايه، تقولي ما شاء الله قوتي الا بالله. فعلا الراجل اللي هو كلام العربيه تاريخه جدا، وفي ناس من اللي هم بيطلعوا باليوميه دول قاعدين بياكلوا فول وفلافل ومش عارفه ايه، وبعدين الراجل معدي بالعربيه راح قالوا ايه ايه ده ربنا يوعدنا، راح الراجل وقف بالعربيه فراح قال لهم مين اللي قال كده، فقال لا مش انا لا مش انا، زي اللي خافوا يعني منه، قال لهم تاخدوا اللي عندي كله وناكل زي اكل بس الفول بس كده. لا انا مره يعني عجبتني قصه واحده جميله جدا كانت في رمضان، اللي هي مش كانت في رمضان، ها اللي هي كانت جاي في رمضان يعني اللي بيدعي نفسه في شيء ويدعيته الكريم. فبتقول ان الست دي كانت ما شاء الله لا قوه الا بالله، هي ولادها فضلوا شهر رمضان، فاكر القصه يدعو ان الام دي الزوجه دي واولادها ست تقيه جدا يعني، فكانت قاعده شوف اليقين بالله يا جماعه، قاعده تقول ايه سبحان الله، هي اولادها يدعوا الله يا رب اكتب لنا بيت يعني ارزقنا ببيت قصر يعني وقدامه نهر، نهر قدامه نهر يعني قدامه نهر. ففضلت هي طول رمضان هي اولادها يدعوا الدعوه دي. فبيقول لك سبحان الله قدر الله سبحانه وتعالى ان ملخص الامر يعني ان بعد ما خلص رمضان زوجها، انت يا صح اللي كاتباها مش كده، انت اللي بعتها ولا ازهار مش عارفه مين فيكم اللي كان بعت او منال، انت اللي بعتها منال صح. راح ايه بقى منال الراجل قابله واحد راجل لا واحد هو طالع من المسجد، فقال انا اول واحد هيقابلني، هو كان الراجل جاله عنده يعني ما شاء الله راجل يعني سري وعنده، فقال اول واحد هيقابلني انا هديله الايه القصر البيت، هديله بيت يعني هدي بيت. فاول واحد قابله جوز الست دي، فجاء قال لها طبعا جوزها ما كانش مصدق، هي كانت عندها ثقه شديده بالله عز وجل في الدعاء. فلما سبحان الله رزقت هذا البيت راحت سأل الشيخ، قالت له يا شيخ انا حلمت كذا ودعيت ربنا ودعوت ربنا عز وجل كذا كذا كذا، ولكن ربنا وحصل لنا ايه غريبه انه رزقنا فعلا هذا البيت، لكن فين بقى اللي هو النهر؟ قال لها قدام البيت ايه؟ قالت قدام البيت مسجد. قال لها ما المسجد اللي قدام رايت ان كان فهو ده النهر، فتحققت. فاذا توضا فيه كم يوم بقى كم مره؟ خمس مرات. رايت اذا كان باب احدكم نهرا هو ده البيت اللي امامه المسجد اللي هو النهر. اسال ربي ان يغفر ذنوبنا اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك. عجبتني يا منوله جدا.